عايز اقول لكم ليه خدنا احنا البريك كانسر اول مره؟ ها؟ عشان نعمله زي الفرقه اللي فاتت منطقه قلت لكم ايه؟ ريفرنس. ست بتجيلي عيادة بتقول ايه؟ دكتور ياسر وانا بستحمى السكه الكوع في صدري. قال لي يا اخويا دي سرطان ولا لا؟ هي الست عشان كده لعلمك بدا الكتب الامريكاني يسموا يقول لك هو البريست عباره عن تو ديزيزز مالجنان ديزيز اند بناين ديزيز. وده على فكره ممكن ينزل نص سؤال كويس افتكرته او ظبط. دلوقتي كل المراجع الامريكاني بقوا يجمعوا الفايبر ادينوزز والتيومرز والانفكشنز تحت عنوان بناين بريست ديزيز. ممكن اقول لك ديسكاس مانجمنت اوف بناين بريست ديزيز. تجاوبوا ازاي؟ هو ايه قصدك ايه بناين بريست فايبر ادينوما ولا ضغط اكتيزيا ولا الابسس ولا قصدك الفايبر ادينوزز؟ ايه قصدك ايه؟ كل ما هو ليس كانسر. السؤال ده ب 60 كلمه يروح نازل لك. شفت اللي نزلوه الناس ده طب المنصوره. انا بشوف برضه كل كليه الطب حالاتهم بينزلوا ايه وجاي تلاقي فكره سؤال كده. طب المنصوره نزلوه بالسؤال ده. منصوره كليه كده عايزين دول ابديتد وان هم خارج مصر وهم عايشين مع الناس بره وفعلا عملوا شغل حلو بصراحه. منصوره متقدمه دلوقتي جدا فبيبقوا ابديتد. اي عنوان ينزل في الكتب بيستخدموه على طول سايبين ان هم يعني ناس اب تو ديت. ولا ديسكاس مانجمنت اوف برايد بيس ديزيز حتى مش ديزيزز اخدعت عنوان مانجمنت اوف برايد بيس ديزيز مفيش اس فيها كمان. دول قصد ايه بمانجمنت اوف برايد ديزيز؟ قصد انك انت هتكتب على كل امراض السجن ما عدا المالجنان فقط. بس اكتب بقى كله فاهمين قصدي؟ هيست اكزامينشن انفستيجيشن هيست تقول في الفايبر ادرينوما بيشتكي من بناين بريست ماس فايبر ادرينوما بيشتكي من بين لابد الشر مش عارف في الابس بعد كده صحوب الجبين ومش عارف ولا بعد كده الاكزامينشن بعد كده الانفستيجيشن هتمسك كل الامراض تشرحها ما عدا الكانسر. يعني وان دي هحط واخد بالي منه اسمه ايه؟ بناين بريست ديزيز. يلا بقى نقول البلدنا بريست ديزيز اللي هو الكارسينوما اوف ذا بريست. دلوقتي اخواني الاعزاء الانسنس كارسينوما اوف ذا في ميل بريست طبعا كان ميل على في ميل الاوفر اول انسنس اصلا اوف بريست كانسر امونج هيومن بين 99% في الستات 1% في الرجاله. لو في سته في الستات في نسبته في الستات 5% على فكره دي ريسنت انسنس اعلى من كده بكتير كمان. بريست كانسر از انكريزنج انسنس في هذا العصر الايه؟ اللي مليان تلوث ومليان حاجات وخرم وزوم واشعاعات ونوويات وحاجات كده. فرقم 5% النهارده شفت كتير من المراجع بدات تعديه يكتبوا 6% 7% 8% قال 5% بس يعني ايه؟ 5 يعني من كل 20 ست واحده في اليوم بيجي لها بريست كانسر. فمين قوي ازاي؟ زود بقى 7% 8% في ارقام زادت عن هذا الرقم. طب لو جينا قلنا يا جماعه يبقى الفيميل انسنس اباوت اتليست 5% بص كلمه الخليج سوالي اتليست 5% ما كانش 6% او 7%. طب لو ستة فيميل ايه الايدج انسيدنس؟ بص من 0 ل 20 سنه تقريبا ما فيش انسيدنس. بيزيد من 20 لغايه 45 سنه كل سنه بتكبرها البنت بعدها انكريزنج ريسك. من 50 ل 45 ل 55 في بلاتو من 55 انذر بوست بروبوزر رايز. يعني من 0 ل 20 مفيش 20 ل 45 بيزيد 45 ل 50 جميل قوي الكيرف ده بسيط جدا 45 ل 55 بلاتو فوق 55 انذر بوست بروبوزر رايز. طب لو جينا بصينا على الريجنال انشنس it is more common in the upper lateral quadrant about 60%. ده البيجست كوادرنت باقي كلهم 6% ده اللي هو ميديا كوادرنت والباقيين الثلاثه دول كل واحد 10 12%. لكن اللي يهمني بس انك تحافظ اتليست هو الابر لاترال كوادرنت اباوت 6% اند ذات از ذا بيجست كوادرنت ان ذا بريست. ساعات تسال سؤال كده يعني بتوع الافضل اللي بيحبوا يغني ساعات يقول لك هو كومنر اكتر في الليفت ولا رايت بريست او واي؟ طبعا هو سلايتلي كومنر ان ذا ليفت بريست ذان ذا رايت. وي دونت نو واي. الاجابه تقول وي دونت نو واي. انا لسه ما بنسوش بيهزر حاجه يعني. يقول لك هو كومنر اكتر في الرايت ولا الليفت بريست وليه؟ تمام؟ الاجابه في المراجع بتقول انه سلايتلي كومنر ان ذا ليفت بريست ذان ذا رايت. طبعا دي مجرد ستاتستكس مش ملهاش اي سند علمي. هي الداتا لان كده هنا من العينين بقى الرابعين كده. فاهمين عاوز ازاي؟ طب لو جينا بقى بصينا ايه البريدسبوزنج فاكتورز؟ جماعه البريدسبوزنج فاكتورز بريست كانسر في اثنين ريجن ريسك فاكتورز ريجن يعني ما لهمش حل. في حاجه ثانيه سوفت ريسك فاكتورز، الاثنين ريجن ريسك فاكتورز كارسينوما اوف ذا كونترا لاترال بريست اند فاميلي هيستوري. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني كارسينوما اوف ذا اذر بريست الشيوخ دي مهمه جدا، انك انت هي نفس الست اصلا، لا دي اوسخ من فاميلي هيستوري. فاميلي هيستوري اختها جات لها امها جات لها، لكن دي هي يعني اللي جالها احمد في بريست في اليمين كانسر وعملت لها مستقبل او طبق العلاج، مش معنى كده الشمال ده في مهما، ما اللي جاب لها هنا جاب لها هنا، دي الموست ريجن ريسك فاكتور. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده لما بيجي لها في بريست بنفولو اب الثاني فور لايف. طب الثانيه فاميلي هيستوري بوستر برضه مهمه جدا، وخلي بالك فاميلي هيستوري بوستر فور بريست اور اوفيريان كانسر. يعني ايه؟ خلي بالك واحده بس امها ماتت من بريست كانسر، هي لابد يجي لها بريست او اوفري. طب امها ماتت من اوفيريان كانسر، لابد يجي لها بريست او اوفري. يعني البريست والاوفري كروس لينك مع بعض. عشان كده بنقول امتى بتعتبر الفاميلي هيستوري بوستر؟ لو واحد عندها بوستر فاميلي هيستوري فور اوفيريان اور بريست كانسر سبيشال ان افيرس ديجري ريلاتيف. طيب اللي انا عايز اقوله يا جماعه، هل نسبته كام في المية اللي هي الفامينا بريست كانسر؟ 3-5% ماكسيموم. فاهمين قصدي ازاي؟ وده رقم كبير يعتبر، يعني ايه 3-5% مريض مش فاهم؟ يعني من كده واحد من ده السنه جالك 100 حاله بريست كانسر، سالتهم يا حاجه اختك جالها، امك جالها، خالتك جالها، كم واحد يقول لك يس، كم واحد تقول لك نو؟ على الاقل 95 واحده هتقول لك نو، ما انا بس فهمت اللي جاي. يعني 3-4-5 بالكثير قوي هم بيبقى يس. في كود كاتب 2% كمان، يعني في كود كاتب 2-3-4-5 جمعت انا كله كود يكتب رقم 1-2-3-4-5 فانا عملت رينج من 2-5%، في كود كاتب 5 لكن مفيش اعلى من 5 خالص، كود كاتب 2 فاهمين او زي كود كاتب 3 يعني 3 يقولوا لا والله مش كويسه، قصدي 97 او 95 يقولوا احنا ما عندناش حاجه في العيله انا بس، وحوالي 3 كبار او 3 ستات يقولوا لي اه فعلا انا عندنا حاجه. طيب قدرنا نوصل لبعض الجينات اللي هي بتورث صفات البريست كانسر بين الفاميليز زي الميوتيشن في البيت 53، قلنا البيت 53 ده تيومر سبريسور جين، المفروض ان هو موجود نورمال حاجه اسمها الوايلد فور. يعني احنا كلنا ربنا يا رب يحفظونا عندكم حاجه اسمها ايه يا شريف عندك في جسمك اسمها الوايلد بيت 53، في جسمك موجود حاجه اسمها وايلد بيت 53، دي اصل مؤشر نعمه ربنا اداها لك تدافع عنك اجينست كانسر. شو حتى الاسم احمد جميل يقول ايه؟ وايلد وايلد ويز يو اتس ان اسد اتس ان اسد ها بيدافع يو اجينست اني كانسر. ويقال ان عشان واحده يجيلها بريست كانسر لازم الوايلد ده يتحول لقطه بدل ما هو تايجر يتحول الى كان. يعني لو عشان التايجر يتحول لكان بيحصل له ايه؟ ميوتيشن. فلازم يبقى ايه؟ ميوتن بين 53 سودون. عشان يو هاف ذا تايجر شي ويل نوت ديفلوب كانسر. فاهمين؟ اف يور تايجر بكيما كان ذا بروبلم. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. يبقى احنا نورمال بيت 53 ده اللي وصف الكلام ده كان دكتور اسمه لي فراوميني، راجل اسمه لي فراوميني هو اللي قال المعلومه اللي اتكلموا دي، قال يا جماعه نورمال عندنا الوايلد بيت 53 ودي نعمه من الله سبحانه وتعالى. بعض عباد ربنا بيختبرهم بيعملوا ميوتيشن في البيت 53 يتحول الى ميوتن بي 53 ودي طبعا بيجي لهم ميني كانسر مش بس بريست، بريست وكانسر وسوست وبول ساركوما وسوست تيشو ساركوما وكولوس احنا بس جايبين سيرتو في البريست، لكن العيان اللي عنده والعياذ بالله ميوتيشن في البيت 53 بيبقى عرضه ان هو يجي له ميني كانسر عشان ده بيضرب الدفاع عن الكانسر في مقتل. ده اسمه يا راس الجين ده ميوتن بيت 53. فاهمين؟ برضه في عندنا جينات بي ار سي اي سي اي 1 و 2 و 3 ساعات كمان بركه 1 وبركه 2 وبركه 3. بي ار سي اي 1 بتعمل بريست كانسر جين 1، بريست كانسر جين 2، بريست كانسر جين 3 اللي هي بركه 1 وبركه 2 وبركه 3. في بقى ماينور ريسك فاكتورز او سوفت ريسك فاكتورز اللي هي معظمها بتبقى تعرض للدوره. انتوا عارفين يا جماعه ان الدوره الشهريه ما هي الا مجموعه هرمونات بتعلى وبعدين تنزل وتعلى وبعدين تنزل. ثبت ان هذه التغيرات الهرمونيه في جسد المراه مضره للبريست، وهذه الهرمونات يا جماعه مش القاعده انها تبقى موجوده، القاعده الست تبقى حامل، القاعده الست تبقى حامل ويجي لها اي منوريه، وبعدين لما بتردع بيجي لها اي منوريه، يعني الطفل بيعمل لهم اي منوريه اباوت 3 ييرز، بعد 9 اشهر حامل وسنتين سنتين شويه رضاعه تبقى برضه فيها شويه اي منوريه. عشان كده انتوا خدتوا الهايبر برولاكتينيا بتعمل ايه من ورقه؟ لان البرولاكت لما جعنا عشان الرضاعه وبتاع بيعمل لها ايه من ورقه. فالايه من ورقه ده تسمى انها بروتكت. اللي بيقول لك ان السايكل تشينجز اللي بتحصل مع الدوره الشهريه. قلت لكم جمله مشهوره بلاش بقول احسن محمود بيقعد يقلد لي ولا انا قلت قلت لكم انا بقول غلط يا حبيبي والله يا اخي عجبتني انت بتقول احسن مني ايه الجمله اللي غلط قعدت انا بص فلقيت بصراحه شكله احسن منه بيقول بيقول احسن مني بيقول انا ليا حته بقولها في الحته دي تعرف تقولها غلط مش ده اللي انا قلته ده غلط في بجد جمله انا قلتها لكم قبل كده طبعا انا مش متابع من عندي انا قريتها في مره كده تبع عندي مادي يعني ربنا بيجعلني وسيله ان اقول لكم مش قصدي جمله انا بتاعت انا بيقول ايه بقى؟ بيقول ان افري سايكل اكت از ا ويب ويب اوف بروبال اون ذا بريست بوشينج ات توردز مالجنس افري سايكل اكت از ا ويب ويب اوف بروبال اون ذا بريست بوشينج ات توردز مالجنس خلاصه لاصه بتقول ايه؟ بتقول ان التعرض للدوره شيء غير مفيد والمفروض الستات تحمل وترضع وتخلي طبيعه ربنا تاخد مجراها ربنا خلانا خلق وعشان نرضع وعشان يبقى عندنا عيال والبشريه تكتر فمين قصدي ازاي؟ طيب يبقى انا بقول لك بقى من خلال الكلمه دي انتم حاجات كتير جدا ايه بقى الست فيها ريسك بريست كانسر ايرلي منار ليت منبوز طبعا ده بيعرضها للدورة الغلط أطول والعياذ بالله سبينسترز العياذ بالله ربنا يحفظكم جميعا سبينسترز يعني عوانس ربنا يحفظكم يا رب يبدأ أوحى السندروم بيسيب الستات اليومين دول اللي هو سبينسترز ربنا يبعدكم عن السندروم ده قادر يا كريم اللي هو إيه العوانس طبعا الست اللي عندي مشكلة دي ما اتجوزتش فالدورة عندها شغالة بلاش العوانس انفيرتايل أو واحدة ما بتخلفش هي أو جزء ما لو واحدة متجوزة راجل قال له سبيرم انها ما اتجوزتش او واحده عندها انفيولاتور سايكل هي ما بتخلفش والسايكل شغاله بتطلع هرمونات بس ما فيش كوفيليشن طب ما احنا بناخد الضرر ما بناخدش النفع لو نفع الدوره ان البويضه تنزل فيحصل فيرتلايزيشن فتجيب عيل هو ده بيدل لكن لما انا يحصل دوره بتحصل ومن غير عيل تبقى ينعل ابوي دوره فمين قصدي ازاي؟ الله ينور عليك برضه والعياذ بالله ربنا يحفظكم جميعا الليت مارج برضه مشكله كبيره جدا النهارده البنت قالت حضر ماجستير قد ايه مش عارف ايه اتجوز قد ايه تقول لك ايه في سن 32 33 35 36 وانت قلت بقى لما كانت بتخلف بتقول لك الفوجينيا في اوفر يبقى خلاص ما عادش في الاوفر اوفر 36 خلاص يا دوب هو الكلينيك الفوجينيا بتروح مطلعه فايبر بلس السبيرم بيروح ملقح اقل بلس خلاص السبيرم الراجل ما بيلاقيش اوفر يقول لك فايبر بلس دي تنفع ودي وعي فايبروتك كده وبتاع فاهمين العيله موجوده ليه؟ لان ده اصلا ابن فايبروبلاست مش ابن اوفر هو السبيرم الراجل ما فيش عندكم اوفر ما فيش الا فايبروبلاست ماشي في الدنيا الكوجينيا يقول لك هات لك بحه دي فاهمين قصدي ازاي؟ ويطلع وقت فايبروتك ما سمعتوش على خدمه الفايبروبلاست معقول؟ انتوا عيالكم خايف على الدريل اوفر بس؟ لا ده حضرتك ازاي؟ بس بص ليه ست محمود ده في خلايا كتير دول بقى الخلف غير الاخرى فاهمين قصدي ازاي؟ ف طبعا الست بقى قعدت قد ايه بتحضر ماجستير؟ قال ايه ده في بنات في حته ما اتجوزوش لسه، قال ايه بتكون نفسها قلت لك بتعمل شخصيتها ولازم استقلاليتها حاجات بقى انتوا بتسمعوها دي بقى وحياتي الشخصيه واثبات الذات والهكس حاجات بقى اثبات الذات والقبص بقى وعبر عن نجاحه وعبر عن الكلام اللي البنات طالعين فيه ده اثبات الذات ولازم احس ان الهرس حصل وبرضه قضيه اثبات ذاتك انك تجيبي اولاد جميله وتربيهم ونافعين للمجتمع وده اكبر اثبات الذات عمر ما كانت الكريب سايكل اثبات الذات ولا الحاجات اللي هي بتاعت الذات دي خليك اثبتي في ذاتك بقى في بنات دفعتي لسه ما ثبتوش ذاتهم لغايه دلوقتي عاملين برهانه على ذاتهم طبعا دي ريسك لانها اتجوزت متاخر فمين قصدي ازاي؟ فطبعا التعرض للدوره ده مش لطيف على فكره الاوبيستي بريسبوز بريس كانسر طبعا بيطلع شوت استروجين من فات وانكريز دايتري فات الراديشن على البريست فمين قصدي ازاي؟ فايبر ادينوزس ده مرض بري كانسر في نوع منه هو بصراحه مش بري كانسر على اطلاقه، لكن في نوع منه اسمه فايبر ادينوزيس ويز ايبيثيليوزيس، هنعرف بعد شويه في ماركت ميسيل البروس ده بيساعد على حدوث البريست كانسر احيانا. مش عايزين نضيع وقت كتير، خلاصه الكلام عشان ما نضيعش وقت، في عندي كتير ريجي ريسك فاكتور وبعدين حاجات تانيه سوفت ريسك فاكتورز. نيجي بقى الحته الجميله اللي نفسكم كلكم تسمعوها الا وهي باثولوجي اوف بريست كانسر. بص بقى يا جميل، ايه الباثولوجي اوف بريست كانسر؟ بصوا يا جماعه، في عندنا طريقتين في الوصف، كلاسيك بريتش واي وليسنت امريكان، وانت عارف كل الاثنين. بصوا يا جماعه، الكلاسيك بريتش واي بقول لكم الامريكان عملوها ازاي. هو قال لك هو البريست ده عباره عن ايه؟ واصلا ايه البريست ده؟ البريست ده بيصير عباره عن الماملي جلاند، عباره عن حاجه اسمها السيناي وداكس. الضغط بتاع البريست ثلاث احجام، بتبقى سمول وبعدين ميديم سايز وبعدين لارج. فيقول لك ان الكانسر ربنا يعافينا جميعا بيطلع من اللارج او الانترميديت ضغط، يسمى بكتر. لو طلع من السمول ضغط او الاسيلاي يسمى لوبيلر. يبقى طلع من اللارج والانترميديت ضغط، اللارج والانترميديت ضغط يسمى بكتر، ولو طلع من السمول ضغط او الاسيلاي يسمى لوبيلر. فاهمين؟ بس كل واحد اسيد نوت انفيزيف وانفيزيف، نوت انفيزيف وانفيزيف. بس الامريكان قال لك هو ده البريست كانسر، هو ده البطاطا. بص دكتور ولوبلر، واحده انفيزيف ونوت انفيزيف، ما تترجيش كتير. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني ايه كلمه انفيزيف ونوت انفيزيف؟ البيزمنت ممبرين. تعرف طبعا بيبقى كبسيلر كده وعليه ستنز كده، طول ما السرطان ده اهو اللي بيسموها انترا ايبيسيال نيوجليزي او كارسينوما انسايت، ده كذلك. او يسموها نان انفيزيف، نان انفيزيف هي نان انفلتريتيف، هي كارسينوما انسايتو، هي انترا ايبيسيل نيوجليزيا، سميها زي ما انت عايز. فاهمين قصدي؟ بعد كلمه انفيزيف بيزنس امبريت بقى اسمها انفيزيف او انفلتريتيف. تمام، مهم قوي الحكايه دي يا تمام. يعني تخيل اتصال بتسال اول والله بريست كانسر دكتور ولوبلر، تقول له يعني ايه دكتور؟ يقول له طالع من الدكت. يا راجل طب يعني ايه لوبلر؟ طالع من البيوت. ها؟ دكتر يعني ايه؟ طبعا من اللارج او الانترميديت دكتر، اما لوبلر يعني طبعا من السمول دكتر او الاسيدس. طب هي كله بتطلع من السمول دكتر ولا من الاسيدس؟ من السمول دكتر، يعني هي ميلي كله بيطلع من الدكتر، خلي بالك كله تقريبا بيطلع من ايه؟ من الدكتر. اسيدال كارسينوما اللي هي سب تايب اوف لوبلر از فيري رير، هتطلع من الاسيدس فيري رير. صلوا على الرسول. تعالى بقى نقول يا جماعه الحته الجميله، عايزين نقول ايه الكلاسيفيكيشن باثولوجي بتاع البريست كانسر. بص يا ريس، بص بيقسموها دكتر لابيلر باجيت اند اذر رير تايب. بص هي دي التقسيمه البريتش. عارف هو الامريكان عملوا ايه؟ قال لك بدل اربعه يبقوا اثنين بس، دكتر لابيلر باجيت والاذر. اصل هم الانجليز اغبياء، الباجيت والاذر دكتر. طالعين بالدكتر، قال لك طب وعندهم لوحدهم ليه؟ ما يجيبوا طلع دكتر، يبقى عنوانين بس. بس ايه؟ ايه المهم علميا مفيش فرق يعني، فاهمين قصدي؟ هي بس تقسيمات شكليه، لكن هي الانجليزي ساعتها بيقول لك ايه؟ دكتور لوبلر باجيت اذر رير تايب، ده يقولوها بالطريقه دي. بعدين لما جينا درس هنا الباجيت ده بريست كانسر والاذر رير تايب دي دكتور بريست كانسر. انا طب ودول لوحدهم ليه؟ يقول لك اصل لهم سبيشال كلينيكال بيهيفير، ده منطقهم. فاهمين قصدي ازاي؟ قال لك ده ده ده ده ده ده الامريكان بقى ده فيري لودنج، هاتهم يا عم حطهم تبع الايه؟ الضغط الكارسينوما. ولما نيجي نقول بريس نقول ايه؟ دكتر ولوبلر، وحط تبع الضغط اللي انت عايزه، يا رب تحط 700 عنوان. المهم ايه؟ ما تعملناش لخبطه، فاهمين قصدك؟ مفيش مشكله، المهم ان انا ابقى فاهم وخلاص. فاهمين الباجت؟ احط لوحده، احط تبع الضغط، منه فاهم يعني الباجت؟ فاهمين قصدي؟ مش عايزين حته البريد ماسك السبوره ده، فاهمين قصدي؟ تعالى بقى ناخدهم واحده واحده مع بعض ونقول التقسيم. الضغط الكارسينوما يا جماعه بيقسموها الى اربعه انواع، اهو برضه ده اعتراضات، اقول لكم بعدين قسموها نوعين بس، يقسموها الى نون انفيزيف والى انفيزيف، وكل واحده بابيلاري كومين، وكل واحده بابيلاري كومين. تمام، لغايه هنا الكلام حلو قوي. رجع لك ايه؟ انفيزيف ادينو كارسينوما، فاهمين قصدي؟ ودي قسموها سكيرس واتروفيك سكيرس. فالامريكان قال لك طب ما تبع انفيزيف ضغط وخلاص، ليه لوحدها كده؟ فاهمين؟ البيتالاري كارسينوما ما دي برضه انفيزيف ضغط، قال لك هات اهو. هي بس الانجليز بصراحه موسعينها بس، لكن هي نفس الكلام. تعالى تدرسوا، سيبك من العناوين الهبله دي. بص نون انفيزيف وانفيزيف وبعدين انفيزيف ادينو كارسينوما وبعدين بيتالاري. تعالوا كلهم بالراحه بقى خالص كده مع بعض. اللي اغلس حته بين البريد دي اول حاجه في عندنا مان انفيزيف ده بين الكوبي ايه دي الضغط بتاع البريست اهي بيطلع السرطان من اهو كده ربنا يحفظنا من الضغط ده اسمه ايه مان انفيزيف ضغط طالما لسه البيز للتمبريد انت تسمى مان انفيزيف ضغط ده النان انفيزيف ضغط كارسينوما ساعات بيبقى عامل زي البابيلا ده كده اسمه ايه بابيلاري اسمه ايه بابيلاري عامل زي البابيلا خلي بالك ده بيعمل بليد بالليبل ويجي قوي البابيلوما هناخد بعد شويه في مرض اسمه ضغط بابيلوما ده مالجنا في بابيلاري كارسينوما دي مالجنا دي بناين دي مالجنا بنزرعهم ازاي البيوبس طبعا هتلاقي بقى ايه مالجنا سيلز والحاجات دي لكن الاثنين بيبرزنت باي بليد بالليبل سواء ضغط بابيلوما للبناين او بابيلاري ضغط كارسينوما فاهمين قصدي ازاي؟ بنفرقهم عن بعض بالبايوبس ولو عملت داكتوجرام ساعات بنحقن داير مصور فدي كده الريجولار ودي بتبقى ريجولار تاني اللي انا عايز اوصله لذهن حضرتك في عندي نان انفيزيف بابيلاري عامله بابيلا او كوميدو كوميدو دي فيري اجريسيف كوميدو دي فيري اجريسيف كانسر كلمه كوميدو دي عباره عن كاس اوف ديسكوميتد سيلز from the cancer to the tumor in the lumen اسمها كوميدوز كوميدو يعني حته صغيره كده ناس يقولوا كوميدو دي الشوك اللي وقع من الكوكب ناس يقولوا معجون السنان لما تدوس عليه تطلع منه حته المهم قصدنا العلم ايه بص قصدنا العلم ايه بص يقول لك ايه كوميدوز ار كاست اوف ذيس كوميتد سيلز from the cancer to the tumor in the lumen بالعربي هي قطع سرطانيه وقع من الورم في اليومن هذا الورم فيري اجريسيف بيفيد بيزت ممبرين بسرعه البروجنوز بتاعه فيري باد فاهمين؟ يبقى انا عندي بصص نان انفيزيف بابيلاري كوميدو بالتبعيه بعد شويه تحول الى وات وي كول لما ينفيد بيزت ممبرين تبقى انفيزيف بابيلاري او كوميدو يبقى انا عندي نان انفيزيف بابيلاري كوميدو ثم انفيزيف بابيلاري كوميدو خلي بالك ان الكوميدو كانسر is more aggressive and it is usually invasive فاهمين لدرجه ان النهارده الامريكان عشان يعرفوا الكانسر انفيزيف او لا بداوا يطلعوا انترا سيلولار كرايتيريا للاجريشن يعني لقوا بعض التيوم ماركرز كلام كبير اللي هنقوله ده داخل الخلايا بتدل على الاجريشن زي مثلا لقوا ماركر اسمه سي اف بي 2 سي ار بي 2 ده عباره عن ماركر صغير اذا وجد داخل الخلايا زي علامه صغيره كده انترا سيتوبلازم بروتين اذا وجد داخل الخلايا محمد معناه انها خلايا شرانيه وناويه على الشر فبيلاقوا هنا بيقول لك ان المرض ده اوفر اكسبريس كلمه سي ار بي 2 يعني الخلايا بتاعته بتشغل سي ار بي 2 ده معناه انها خليه على الشر ناويه وهكذا في كذا حاجة في مادة اسمها سي ار بي 2 في مادة اسمها كاتبسل دي كي اي 67 في كذا مادة كده فاهمين عبارة عن انترا سيتوبلازم البروتين تدل على باد كرايتيريا من ضمنها السي ار بي 2 وده بيبقى اوفر اكسبريس في الانفيزيف والنان انفيزيف كوميدو كانسر جماعة مش عايزين نضيع وقت في عندي نون انفيزيف بابيلاري كوميدو انفيزيف بابيلاري اند كوميدو في بقى الحتة الجميلة انفيزيف ادينو هي الانفيزيف ادينو دي ايه؟ عبارة عن انفيزيف ضغط كارسينوما حطوها لوحدها ليه؟ لأن بيقول لك الخلايا بتاعتها بتعمل مالجنال تجنود أو بوليجنال سيلز تشبه جلانديولار فورميشن كان عاملة جلاد فسموها من هنا ادينو كارسينوما يعني من الاخر انفيزيف داكتر يعني فمن اي هي من الاخر انفيزيف داكتر حطوها لوحدها كده عشان يقرفون بس مش اكتر وجع قلب ورجل الحمار طيب ده كمان رجعوا يسموها سكيلس واكروف سكيلس الامريكان شطبوا كل الفاظ دي خلاص الامريكان شعارهم في الطب ايه؟ السكوله يقول لك كل ده انفيزيف داكتر خلاص ولا سكيلس ولا اتروفيك سكيرس ولا ادنو ولا الكلام ده خالص يقول لك يعني خلاص شرحك عايز تقول ايه؟ This is invasive duct carcinoma طب ما تقول يا اخي invasive duct carcinoma وخلاص فاهمين قصدي ازاي؟ تمام لكن بلغه الجماعه الانجليزي يقول لك invasive adenocarcinoma عشان بلوجنال سيل تاخد جلاندولار ارينجمنت فيسموها مسكرس واتروبكس كيرس. ايه بقى فرق بينهم؟ كلمه بس انا برضه الاسامي القديمه دي الصراحه بحبها انها برضه ما زالت معبره عن الباثولوجي. ايه الكلام ده؟ بص يا معلم السكيرس كانسر مثلا بص ده نسبته 63% ده الكوميرس في ميل كانسر اللي هو اسمه بالانجليزي بالامريكان دلوقتي انفيزر دارك كارسينوم هو ده اسمه كده انفيزر دارك كارسينوم. السكيرس ده بيجي من ميدل ايج في ناس اللي هم اراوند 40 ل 50 سنه بين ميدل ايج فيميل واللاكتيشن نوت بروتكت اجينست معروف دايما ان اللاكتيشن بروتكت اجينست ديفلوبمنت اوف بريست كانسر ما عدا النوع ده يسوي المرضعه وغير المرضعه اللي رضعت او ما رضعتش يجي لها لحد السواء. بص لا بص بص هذا المرض سكيرس كانسر ليه سموه سكيرس؟ بص هي سكيرس باللاتيني يعني فايبروزس يعني سيكاترايزيشن. قال لك المرض يبقى هارد انفلتريتنج مات. اسالك سؤال الماس هارد ليه؟ عشان فيها اكسس فايبروزس. قال لك طيب اما نيجي ناخد الماس دي ونطلعها بايوبسي نيجي نقطعها بالسكينه تلاقي وانت بتقطع فيها المقص او المشرط بيقطع بجريت سنسيشن. يقول لك الجريت سنسيشن الجريت يعني ايه يا دكتور؟ يعني جريت لايك ابرايت بير يعني بتقطع باحتكاك كده بتقطع كمبيوتر خشاب اسيت تو اركت ان راي بير فاهمين الارض ازاي؟ طب ليه؟ قال لك عشان فيها فايبروزس. طب ولما انت بتقطعها الكات سيرفيس بيريتراك ليه؟ عشان فيها فايبروزس. فقال لك طب ولما بتقطعها بتلاقي الكات سيرفيس جريش ليه؟ عشان فيه فايبروزس. بتلاقي ويرلي ابيرنس في الكات سيرفيس ليه؟ عشان فيه فايبروزس. طب نيجي نفحصها بالميكروسكوب تلاقي جروث اوف مالجنال بلوجنال سيلز امانج ديت فايبروزس. فقال لك ايه؟ فايبروزس فايبروزس فايبروزس يعني الورم هارد عشان فايبروزس. جريت سنسيشن عشان فايبروزس. بتريتراك عشان فايبروزس. لونها جري عشان فايبروزس. فيها ويرد ابيرنس عشان فايبروزس. طب مايكروسكوبيكالي مالجنال سيلز مع جنس فايبروزس فسموها ذا فايبروتيك كانسر اي سيكاتريشن اي سكيرس كارسينوم. من هنا جه الاسم الاتروك سكيرس اللي هي الثانيه دي في البوست النبوزه الفيميل 76 80 سنه بتلاقي واحده ست كبيره في السن ويجي لها سرطان للامانه ده اكتر فيبروس اكتر بتلاقي ايه سمول جروبس او سكاتي مالجنت سيلز يعني قليله قوي امانج ميري دينس فيبروزس فسموها اتروفيك سكيرس. خلي بالك كلمه اتروفيك يعني مور فيبروزس. يقول لك ايه اتروفيك سكيرس لفظ اتروف هنا يعني مور فيبروزس. وعلى فكره الفيري فيري دينس فيبروزس ده بيليمت ذا سبريد اوف مالجنت سيلز عشان كده الورم ده ما يعملش ميتاسس. مش عايزين نضيع وقت اخوانا. في عندنا نون انفيزيف بابيلاري كوميدو انفيزيف بابيلاري كوميدو انفيزيف ادينو كارسينوما سكيرس واتروبيك سكيرس وبعدين الميدالري. بص بقى شوف الاتروبيك سكيرس دي في البوست والبوست البريست اللي هو فيري فيري سكيرتي بلاد سبلاي عكس الميدالري او الكيفالويد كانسر اللي هي البريست في عز مده واقوى ازدهاره وقمه تعلقه. ايه قمه تعلق البريست اللي هو في الفيميل تشايلد بيرنج بيريود فتره العشرينات الثلاثينات دي البلاد سبلاي بيبقى نار. ربنا بيدي الست لهذا الست بلاد سبلاي ليه؟ عشان تعرف تردع الدم. هنا بقى البريست كانسر والعياذ بالله لو جه واحده في فتره بتاعت ال 25 30 35 بيبقى الجروث بتاع المالجنال سيلز فيري هاي ليه؟ بلاد سبلاي بالهبل فاهمين قصدي ازاي؟ فبتلاقي الورم كله خلايا ودي اللي تخليه سخن. وعلمتوك انا معلومه هي الامراض ليه الكونسيستنس عامل بيختلف؟ يقول لك الورم ده هارد، الورم ده سخن، الورم ده فير على اساس ايه يا شيخ بيجي الكلام ده؟ الريشيو من السيلز والفايبرستيشن كل ما زادت الخلايا كل ما كان الورم سوفتر كل ما زاد الفايبرستيشن كل ما كان هارد. يا ابني هارد تيومر تقول لي رايك الفايبرستيشن اكتر من السيلز سوفت تيومر تبقى هو كله خلايا ما فيش فايبرستيشن فاهمين قصدي ازاي؟ اقول لك فير تلاقي فايبرستيشن قد سيلز ايكويفلنت تقريبا دي في حاجه واصل كده فير لا هارد ولا حاجه سوفت. قصدي اسالك سؤال تاني هو ليه البرين يا احمد دايما بتقوله سوفت اورجن عشان كله خلايا خلايا والبرين ده كتله خلايا جلايا تيشا والفايبرستيشن دي قليل جدا ويز اكسبشن طبعا في ناس مخها فايبرستيشن فاهمين قصدي ازاي؟ في كتير في الدفاع دي ناس كده مين؟ مين بيفكر بفايبر بلاس؟ ها؟ انا النهارده فايبر بلاس بنديها مقام بتكون مكان الاوبا وممكن تكون مكان الاكسون ومكان البرين سيلز ها؟ تمام تمام بارك الله فيك. اخواني الاعزاء بصوا عايز اقول لحضراتكم طالع الغدد في الوقت ده بياكل بسرعه عاليه جدا، فتجيلك الست فيري سوفت ماس ايفن سوفتر ذان ذا بريست، وتلاقي كمان فيها سيستم اريا عشان الهيمورج والنيكروز. تاخد نقره يوم الشمال تلاقي الورم شكله غريب جدا مدلل هنا، تلاقي عباره عن بص بص بص جروبس اوف مالجنانت سيلز، بص بص مالجنانت سيلز بص عامله ازاي، وفيري سكابت فايبروز تلاقي مالجنانت سيلز بص بص عامل زي البرين كله كده مالجنانت سيلز وفيري سكابت فايبروز مالجنانت سيلز تلاقي شويه اريا والهيمورج والنيكروز. خلاصه الكلام يا جماعه ورم ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه الكيفالويد كارسينوما او ميدلري. طب ليه بيحبوا يشوفوا السؤال ده؟ ليه سميناه ميدلري؟ الورم عباره عن كتله كده بيحصلها سنترال نيكروزس، فاديف ان له كورتكس وميدلر فيسموها ميدلري. ده كمان بيسموه انابلاستيك عشان رابل ديفايدنج سيلز فيسموها انابلاستيك. مش عايزين بقى بص يلا عشان بريس كان عايزين نخش بريس شمال عشان ما تعلقش الوقت. اسمعك يا محمود حاضر. بص تعالى بس نلم العناوين دي واسمع اي سؤال لو عينيا. بص نار انفيزيف بابيلا للكومينو، انفيزيف بابيلا للكومينو تمام. وبعدين في عندنا انفيزيف ادرينوكارسينوم ماسكيرس واتروكسكيرس، وبعدين ميدلر الكارسينوم. يبقى انا عندي نار انفيزيف بابيلا للكومينو، انفيزيف بابيلا للكومينو، وبعدين انفيزيف ادرينوكارسينوم واتروكسكيرس ميدلر. الاثنين دول يعتبروا ايه؟ انفيزيف ده كارسينوم سبريس. عشان كده حديثا بياخدوا الطب تحت العنوان ده، وعشان تبقى الدكتور نان انفيزيف والانفيزيف وكل حاجه كده. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى انا عندي قولوا معايا نان انفيزيف بابيلا للكومينو، انفيزيف بابيلا للكومينو، انفيزيف ادرينوكارسينوما، وبعدين ايه؟ ميدلر. دول اللي ساعات بيسموهم نان انفيزيف والانفيزيف دول، يقول لك نوت اذر وايز سبيسيفايد. ساعات بيقولوا لك كده يعني ايه؟ يعني النوعين دول ما لم يقال عليهم انواع اخرى. يعني ارضنا مش دول بس الدكت كارسينوما، دول نوعين بنقول عليهم، لكن في اذر سبيسيفيك تايبس، يقول لك نوت اذر وايز سبيسيفايد، يعني يقول لك انواع، يقول لك ما لم يقال شيء اخر، يقول لك ايه؟ يخلى سبيل المتهم ما لم يكون محجونا على سبيل القضيه اخرى. مش ممكن النيابه يقول ايه؟ لان ممكن واحد يلوم يقول لك ايه؟ هو المتهم كان سارق حاجه، اخذ سبيل، ايوه بس كان المفروض محبوس عضيه مخدرات، حاجه ثانيه، لكن ايه؟ يخلى سبيله من القضيه ما لم يكون محبوسا على قضية أخرى. فهو عرضهم ايه؟ عشان الكلمة دي سألت فيها ناس كتير في الورق يا رائد موجودة كلمة not otherwise specified، يعني عرضنا ايه؟ قصدنا ان الانفيزيف والنون انفيزيف دول نوعين من البريست كانسر، لكن سيذكر انواع اخرى من الضغط الكانسر. فعشان كده ما نعتبرش الموضوع خلص، يقول لك not otherwise specified، يعني ما لم يكن يقال انواع اخرى. فاهمين؟ او الامريكان بقى اعترضهم يا ابو القاسم على الحته دي ولغوها. فزمان عايز الحيط كده واضربك لو ما بطلتش كلام. خلاص؟ يبقى انا عندي ايه؟ جماعه لا انتوا كرمتوني دي حاجه. خلي بالك لا خلي بالكم ان انا ما رضيتش اشرح لان ما ينفعش تكلمش في نفس اليوم. خلي بالكم احنا انداب، يعني ايه؟ كرمنا ثاني يوم دي ويفوت في قلب. يعني لسه مكرمك اول امبارح وكسر عين؟ لا. هتقول لك ايه عين ده رصاصه او واحده ده بقى؟ يا عم انا كسر عين اول امبارح. فاهمين؟ لا ما فيش حاجه اسمها كده. خلاص؟ بص خلاص يا جماعه بص في عندنا نان انفيزيف بابيلاري كومينو، انفيزيف بابيلاري اعتبرنا كل احنا اسطوره، انفيزيف بابيلاري كومينو، انفيزيف ادرونسكيلاس واتروفسكيلاس وميدال. بعد كده في عندنا اللوبيلر كارسينوم. قبل ما نقول اللوبيلر محمود كان بيسال سؤال اتفضل. بص هفهمك. بص هو محمود بيسالني في حته انا عارف هو عايز يقول ايه من غير ما يكمل. بص هو احنا لو سالنا واحد بتاع مصوبش، واحد بتاع جراح، قلت له الحته دي كده تعالى كمل. واحد بتاع مصوبش قلنا له قول لنا يا معلم هي الاسكيرس كارسينوما مور اجريسيف ولا المدلر؟ يقول لك المدلر طبعا. ده بيسموها انا بلاستيك. انا بلاستيك يعني ايه؟ يعني هايلي مالجنا. هتعمل ايه يا حميد؟ شغل تكييف ولا تقفل؟ ايوه تقفل. لو مش شغال شغال. فبيقولوا ايه بقى؟ يقول لك عشان بتاع الباثولوجي يا محمود بيبص تحت الميكروسكوب يلاقي السكشن مليان خلايا ولابل ديفايدنج فسموها انا بلاستيك يعني هايلي مالجنس. فالواحد بتاع الباثولوجي اللي سال الدكتور عبد العليم او الدكتور جمال قول لي يا عبد العليم او جمال هو مين اللي مالجنس المور مالجنس؟ الانفراد ولا سكيرس الانفراد طبعا ده سؤال عبيط منك ده رابط دي موبايل وخلايا تدريب طب لو سالت انا ياسر انا كياسر ماليش دعوه بالميكروسكوب انا راجل كلينيشن يعني ايه دعوه بالواقع الواقع ده بيقول عكس كده الواقع غريب جدا جبنا 100 عينه سكيرس نعالجه و100 عينه انفراد انا بقى راجل دعم اكتم وريديو وكيمو مش بتاع سكشن وخلايا وكلام فاضي منه لقينا حاجه غريبه جدا الوفيات اعلى واسرع في السكيرس عارف يا محمود انا عندي كتاب لو تحب نقولك تقراه لو انت درست يعني 400 صفحه عشت تقراه وتاجل سنه سنه اسمه ايه بقى؟ مش بتكلم عن السكيرس اه والله لان انا بقول لك ماي هوبي ماي لايف قريت الكتاب ده بس قريته انا طبعا فرق بينه وبين اقراه على مدار سنه ساعات انا بخلص كتاب في سنه اشتري كتاب جميل اقراه السنه دي لو السيد عرف الكتاب ده بعد ما احطه قاعد في مدينه جنبي في البيت كده وكل يوم اقرا فيه صفحتين ثلاثه يقنع سنه سنه وشهرين عم يخلص انا ما هوش امتحان يا بختك بتقرا المزاج طبعا بره المزاج انا فبقى بقى كتاب بفضل رميه واحد اقرا فيه مثلا يخلص في 6 اشهر يخلص في سنه في سنه ونص فبقى اول رد تجيب الزباله يعني هو مصيره بقى مش شغال تحط عليه ميه يعني ده له كذا مصير عندي كتاب بقى جميل يا محمود اسمه ايه؟ اه والله بارادوكسز بريسكاس عارف كم حاجه؟ ده 400 صفحه في ناس ايه بارادوكسز ده يعني غرائب هذا النوع عجائب بريسكاس انا بيتكلم على سبيسيفيك بروبلم بيحكي حكايات عينين وحاجات حصلت غرائب الانلوجي في المرض ده مرض اسمه كده بارادوكسز بريسكاس 400 صفحه دي من العجائب برضه ده مين سببها؟ ليه الباثولوجي مختلف عن الكلينيك؟ تحت الميكروسكوب تلاقي الكفالات اوحش بكتير قوي. يقول لك بيدنتيفاي دي ومش عارف ايه على الواقع ده السكيرس تموت اسرع. فهمت حاجه؟ عشان كده بسالك مين اللي مور اجريسيف؟ سكيرس طبعا. كلينيك عشان كده اسم الباثولوجي من حقك انه يتباعك صح واسم مش ماشي مع الواقع لان كاتب في الورق الكلمه دي فهمت قصدي لكن طبعا الكلمه دي قلبت على الجراحه مش طبعا لكن التسميات اللي سماها بتوع الباثولوجي مش احنا مسمينه انا اطلقت كل مسمينه كده اللي انا عايز اقوله يا رجاله بص رجاله اللي انا عايز اقوله ايه؟ ايه بقى نخش بعد كده على ده الدكتور بعد كده لوبلر اللوبلر كارسينوما تطلع من السمول دكت او الاسيناي ودي كاركترايز باي بايلاترالتم مالتي سنترستي بايلاترالتم مالتي سنترستي يعني ايه؟ الورد ده بيطلع بايلاترال ومالتي سنتريك يعني كذا اريا في البريد خلي بالك مش معنى كده ان الدكتور ما بيبقاش مالتي سنتريك يعني ساعات بيطلع الدكتور مالتي سنتريك واللي مشهور بكده الكوميدو الكوميدو طيب فيري اجريسيف وساعات بيطلع بايلاترال وساعات بيطلع مالتي سنتريك يعني عاوزين نقول ايه؟ بايلاترالي المالتي سنترستي هي كاركتر اصيله في اللوبيلر لكن لا تنفى عن الدكتور يقول لك الواد ده ناس ما عجبش اندال تانيين هي ده صفه اصيله لكن انت عندك اندال كتير في المجموعه فهمت قصدي ازاي؟ تمام يا ريس؟ فيري بص بقى يبقى زي ما بقول ايه هي بايلاترال دي ام مالتي سنتريس لكن مين اللي قدر يستمر كبايلاترال كان في بايلاترال ام مالتي سنتريس لكن لما احنا اكتشفنا الصيغه دي من بريست كانسر اكتشفت هذا السرطان اللعين اللي هو اللي هي اللوبيلار كارسينوما الباشر بقى ده عباره عن ايه؟ انفيزيف داكت كارسينوما ده عباره عن انفيزيف داكت كارسينوما الباشر ده مرض دمه خفيف جدا بص بص هو بيطلع من الميجور داكت وبينفلتريت النيم الاليمنت وهي بمالجنت اكثر في النيم الاليمنت وبعدين يروح عامل ماس بعد كده فبياخد سنتين فدخل ليه؟ المهم هو بيبريزنت مين باي اكزيمتا سلايك انسريشن في النمل والالولا عشان كده حطوه الجماعه الانجليز كسيبريت انت لكن هو في الاخر انفيزيف ده كارسينوم لكن بيبريزنت باي اتشي وانسريشن ونسبته 1% بيجي بتبص من وجهه النمل ويعتبر ستيج 1 بريست كانسر يعني كل ما فيه يعتبر 1 كل ما فيه يعتبر 1 هذا المرض يا جماعه الديفريشن ديجنوز بتاع كامل العبيط اللي بتاع دلوقتي هو اكسيما يعني السر وهارش يبقى اكسيما مش فاهم غلطان بناخد منه بايوبسي تلاقي حاجه اسمها باجت سيل دي كاركترستيك او محمود وديجنوستيك يبقى لارج وفاكيوليتد ومالتي نيوكليتد سيل. هي حتى اسمها جميل لارج فاكيوليتد مالتي نيوكليتد اسمها الغنى لارج فاكيوليتد مالتي نيوكليتد اسمها الباجت سيل. اخواتي الاعزاء طبعا هو كده البريست كانسر خلص ده في اثر رير تايبس ما لا يقل عن 40 نوع تانيين 40 نوع محمود رير احنا لكم منهم اثنين بس وخلي 38 بتبص جبالي فاهمين قصدي ازاي؟ لكن الرير تايب يعني ايه اشهر الرير ده؟ لان قعدنا نتكلم في حاجات رير بقى بقول لك كتاب عندي اللي حب يصوره بتاع البارادوكسز ورير غريبه ولا وكان سرطان ايه وكان في نوع من كارسينوما اسمه كان عارفين حاجات ايوه مش هقولها بقى عشان محمود ما يتغلاش فاهمين قصدي ازاي؟ ولقوا النوع تاني في تايلاند اصاب واحده بس مش عارف اسمه والنوع مش عارف تاني في جامايكا صاب جاموسه وبعدين عدى صاحبتها حاجات بقى بيض قوي كده ويقول لك وبعدين في نوع لسه ما حصلش طب ده جبتوه منين؟ فاهمين؟ في نوع بقى اللي هو الريلس بقى ده لسه ما حصلش في بني ادمين لكن هو بيماجن حاجه زي كده ولك النوع اللي المفروض يحصل يعني لسه مش ولا عيال ده وايه ولكن المفروض يحصل نوع كمان يبقى اسمه كده فاهمين الحاجات دي طبعا هنطنشها عشان تو اندر جرادويت اندر شوف اسمكم حتى ايه اندر اندر يعني اقل عباد الله اندر اسم ايه حتى الاسم نفسه اندر جرادويت يعني حاجه كده مضروب اندر بيسمنت اندر جراوند فاهمين قالوا ازاي ان شاء الله هسه هجيب لكم بوست ان شاء الله باذن الله جماعه بص اللي انا عايز اقوله ايها الاندرز بصوا جماعه جماعه بس ال ال ال ال ال ال قلت لك مش مكررين اول امبارح بس مالهاش علاقه خلي بالك بصوا افصلوا يا جماعه من حاجات معينه التطور الشخصي احنا اخوان وحبايب وزي الفل اول ما السنيوريتي تخش لازم نقدم على الاصغر اه والله وبعدين عايز اعلمكم حاجه بجد فيكم بتذاكروا اوائل ونواب مش لازم في الجامعه حتى بره اوعى تمدح اصلا من الجامعه يقول لك والله ما بيشتغلش يا ساعات بيبقى عندك نايب جونيور مثلا انا حتى لما كنا وزارة ده نايب جونيور بتاع طيب طيب اشتغلوا نور شاطر ومجدع ومخلص وكونست وامين واتشيفر وبيعمل شغله ويسهر وتقول له حاجه يعملها بما يرضي الله هل انا اقول له الكلام ده؟ وساعات انا سعيد جدا الواد ده نايب جونيور بتاعي قول لي يعني ربنا يسعدك بواد واد فاهمين؟ هكلفه بعمل يعمله بما يرضي الله. اقول له العيال حضر دم؟ لازم حضر دم. العيال دي مش عارف تعمل لها ابر جاي تعمل لها ابر جاي. العيال دي تعمل لها سي تي لو هيتكسر السي تي هيعمله. انا حاسس برضه لازم في اخر دم هو ايه؟ ضايع. ليه؟ اسمها كثير. هيديك غلط نفسه هو كده لازم تشوف يوم اثر مش راضي عنه. بس هو ده بعد ده نصيحه ليكم اصغر منك دايما تحس ان هو ايه؟ لسه مش واصل لرضاك. هو لازم يلهث ترضى عنه وعمرك ما هترضى عنه. ان انا بقى تقول لي قلت له جدع يقول لك يا راجل افضل ما ناكل سوا. لا يا ولد دي بطه اليوم يا سيجاره بقى. سيجاره فاهمين قصدي ازاي؟ الافضل برضه. لازم الافضل اخر سنه الاول برضه. ها؟ هو وقت ان هو كويس ما تقولوش. كل مره نايم متدين زي الشيخ كده ورا قلت له يا سعد عمرك ما حضرت عني ولا انت ضايع قلت له اي كلمه تشجيع قلت له ما تشجيع لي ايه والواد بيت جدا قلت له بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم اصلا بصوت هي من ناحيه الدين عايز اقول دكتور لوبيزا بلجيك ازرق ازرق زي الدكتور يعني عشان على الاطلاق انت لمدت البريست كانسر لمدت البريست كانسر سرطان غير جدا فضل من غير ون اوف ذا موست اجريسيف كانسر اليوم بيه بيستخدم المرضعات بريست المرضع بلاد سبلاي لقاء السحر او تاخد بنت او الحوامل نفس مره محمود تشوف سيرت واحد فوق بترضع تترعب منه تلاقي شكل خروجه كده ليه؟ بلاد بريسز من بره خراطيم اه والله منظر مخيف جدا شوف بره ست بترضع بص على السرداب كده وانت بتفحصه يا نهار ابيض ايه ده؟ خراطيم الدم باينه سبكوتينيس كده دي لو جالها سرطان في الواد ده معدي الضحك ليه بقى؟ ان الخليه بقى الدم دايما بيرد الدم، الخليه السرطانيه كانت حيه عايزه دم عشان تنمو، طبعا مفيش اكتر من كده نمو، بتنمو طبعا بص الصوره لدرجه المريضه، بيقول لك ايه بقى علامات الكانسر او الخطر؟ يقول لك it is born to kill. It is افلام ارنولد يقول لك كده ايوه مش كده؟ يقول لك born to kill. Terminator. ايوه هو الافلام الامريكانيه القويه دي تنطبق على هذا الكانسر، وده كانسر born to kill. قولوا ده عملاق، قولوا الكانسر ده هقول لكم بعد خمس دقايق في حاجه اسمها ستيج 1 2 3 4 دي born as stage 4. No patient is recorded to live. And by the time presentation, the patient is already metastatic. No satisfactory treatment for it. من عليك ريدو كيمو مصرفت وما انت عايز شيء والباقي كلام واضح وبسيط وسهل. تبقى هذا ايه بقى الحته الجميله؟ جماعه هذا المرض بيبريزنت ازاي؟ تلاقي الست عندها صدرها بط ورد وتردر سهوله. فكرت بايه ده؟ مصطلح. طب ويا مصطلح كومن بيورنج لاكتيشن ده تقريبا ما بتجيش غير ده، احنا بنسميها اكيوت لاكتيشنال مصطلح، ده احنا بنسميها اصلا لاكتيشنال مصطلح. عشان كده خدتوا الديفرنشال دايجنوز مع بعض، لكن لو خدت بايوبسي هتلاقي هاي مالجنت سيلز في الجلد اللي فاتت والبلاد. في نوع ثاني سرطان ابن حلال كده اسمه كولوريد كارسينوما. الكولوريد كارسينوما يا جماعه ده سرطان في فايبرنت تشو بيقسمه كده لكومبارتمنتس تبقى عامله زي الهاني كام اميرس او خليه النحل، ولو خدت منها بايوبسي بتلاقي حاجه اسمها سيدن تريت اميرس عشان الكولويد ماتيريال بتبعد النيوكليس لوان سايد، فالسرطان كله عسل وخواتم مودرن جريد برونوزس ولاتيس. يا جماعه مش عايزين نضيع وقت، بص بقى دكتور دوبلان باجن اذر، يلا بصوا بص اللمه الجميله دي، فانا دكتور كارسينوما دوبلان باجن اذر تايب، الدكتور كارسينوما نون انفيزي بابيلاري كوبينو، انفيزي بابيلاري كوبينو، انفيزي بادلو سكيرس واتروبي سكيرس اند ميدلاري كانسر، باجن ديزيز في عندنا اذر هير. جم الجماعه الامريكان قالوا ايه؟ قالوا عم ياسر قلت نعم يا باشا، قال ايه؟ ايه اللي بيت بدل ده؟ قلت له ده فيزا بتاعت كارسينوما ساعات الله لا اخرج جوه. قال ايه المدلل ده؟ قلت له الفيزا بتاعت كارسينوما ساعات الله اخرج جوه. قال ايه الباشا اللي انت حاطه لوحده ده؟ الفيزا بتاعت كارسينوما ساعات الله اخرج جوه. قال ايه والاثر سمعت اللي هي المدلري والانصاعات الكلويد والانفلامات وده ايه؟ قلت له الفيزا بتاعت الله اخرج جوه. عرفتوا العيال من الطب. والنبي ما بعتش قال يا ابني يبقى على كلامك كده كل اللي انت شرحته ده انت شرحك يعني مش انا بيكلموا ده بيكلموا الامريكان الانجليز شرحكم حلو وجميل وزي الفل لكن انتوا وسعتوا الموضوع. قالوا طب نضيقه ازاي؟ قال لك ده راجل بريست كانسر نوعين بس لوبيلر ودكتر وخلاص كده دكتر ولوبيلر كل واحده نون انفيزيف وانفيزيف مش فاهم غلطان نون انفيزيف قول انت عايزه واحد يعني اللوبيلر كانسر نون انفيزيف وانفيزيف كاركترستيك فايلت رانتر مالتي سنتريست نيجي بعد كده على الدكتور نان انفيزيف وانفيزيف النان انفيزيف دكتور يعني السرطان طلع ما عملش انفيجن بيزمنت ممبرين وده بيدوا له خمس اشكال ساعات يبقى بابيلاري وساعات يبقى كوميدو مش كده لسه الكلام ده وساعات يبقى مايكرو بابيلاري هم زودوا عليهم كمان ساعات يبقى مايكرو بابيلاري وساعات يبقى سوليد لو سد الضغط وساعات يبقى كريم ريفورم وخرم من الشبكه قال لك دي حسب اشكاله بياخد خمس اشكال بابيلاري او مايكرو بابيلاري او ممكن يبقى كوميدو او سوليد او كريبري فور يعني حسب شكله جوه الضغط بص بص يقول لك لو عامل كده اسمه بابيلاري لو في حته كده اسمه كوميدو لو بابيلاري صغيره اسمه مايكرو بابيلاري لو قافلها خالص يبقى اسمه سوليد ولو كان مخرم يبقى اسمه كريبري فور فقالوا النون انفيزيف بص اسمها اسهل عليكم دي النون انفيزيف دكتور بابيلاري و كوميدو ومايكرو بابيلاري وسوليد وكريبري فور اي نوع تاني من البريست كانسر تحطه تحت الانفيزيف دكتر يبقى كده الانفيزيف دكتر از كوماليس يعني بيندرج تحته كل العناوين فاهمين؟ اصلا اللوبيلر ريرر والنان انفيزيف دي ريرر يبقى الباقي كله تحت العنوان الانفيزيف دكتر الباجيت والانفلاماتوري والمدلري والتيوبلر كله كله تبع دي وخلاص شفت اتخدت الانجليزيه دي شرح ساعه تقريبا ودي شرح ايه؟ دقيقتين هم الامريكان كده قال لك ايه؟ نان انفيزيف وده اللي الكلام اللي لسه كلنا ماشيين عليه، نان انفيزيف لوبيلر ودكتر كل واحد انفيزيف ونان انفيزيف وخلاص. النوبلر الفيزو بطن البيزل الضغط البطن البيزل خمس انواع اللي هم ها باليلاري مايكرو باليلاري كوميزو سوليد كريدري فور اي حاجه تنسب على ايه الانفيزو دكتر كارسينوم هو السؤال الجميل ايوه الاخوه الاخوات يبقى ده كده البصر بقيه الكلام بقى لعلمك انا في رايي اغلب الحته البريس كانسر عايز احط الحته اللي فاتت دي دكتر ولوبيلر والباجيت وقرف فاهمين قصدي بقيته بقى لو عايز اقول لك 10 ده اقدر ليه لذيذ ما ده الكلام بتاعنا بتاع الكلينيك لعلمك الكلام ده مش كلام جراحي ده باثولوجي الكلام ده باثولوجي مش جراحه عامه فاهمين قصدي ده بقى يكون شوية كلام عسل قوي في الـ split of breast cancer بص جماعة تعال نقول الـ split of breast cancer لا عايز مش عايز كلام بعد اللغة استأذنكم بعدم الكلام اخوان الـ split of breast cancer بالاربع طرق العادية اللي ربنا خلقهم عادي اللي هي local وبلد ولينفاتيك وترانسبيرتونيال لوكال السراوند ستراكشرز في دريت البريست تيشو والسكين والبكتراليس طب ايه بريست ابر تو سيرت اللي هي البكتراليس مين؟ اللور سيرت مين اللي عملتنا الشيس ولاترال على السيريس انتيرو فمين قصدي؟ فان انا عايز اقوله اخواني الاعزاء في دريت السراوند ستراكشرز بلاد سبريد البلاد سبريد يا جماعه المفروض في اي كانسر ليه انزرير بعدد البريست كانسر ايه اللي بيكبر بيروح للبول واللابس عارفين اصل البلاد سبريد بيروح ال ال بي بي ار ار يعني بيحب يروح لان ليفر برين بون رينا سوبرينال هنا بيحب البون واللان بيحب بالذات البونز بتاعت الاجزاء السكيلتون اللي هي السباين بالذات اللمبر سباين ويحب قوي الهيبس والابر فيمر هنا بتاع الجريتا تروكانتر والهيب فيمر والحته دي ليه بقى؟ لان ثبت لينا ان في دايركت فينس كونكشن ما بين السنترال سكيلتون والبريست ازاي بقى ده تفسير شيك قوي قوي بيقول لك ايه انت عارفين يا جماعه البريست له ثلاثه بلاد سبلايز اللي هو ارتيريال او فينس سواء دريمج او سبلاي يعني بياخد هنا من الانترنال ميموري ارت الميديال هنا بياخد اسمه اللاترال ثوراسيك والانتركوستال ادي ثلاثه ارت اللي بياخدوا اللاترال ثوراسيك من هنا والانترنال ميموري من هنا والانتركوستال من هنا كده فبيقول لك ايه وبرده نفس الكلام هو دريل والانترنال ميموري بين واللاترال ثوراسيك بين والانتركوستال بينز بيقول لك بقى الانتركوستال بينز اللي بتدريل بريس لها تفسير جميل قوي بيقول لك ايه الانتركوستال بينز على اليمين بتلف كده وعلى الشمال بتلف بيروح على حاجه اسمها الازايبوس والهيما ازايبوس مش كده غلطان اليمين ازايبوس والشمال هيما ازايبوس بيقول لك ايه لقينا بقى ان الازايبوس والهيما ازايبوس ار ان دايركت كونكشنز مع البارافرتيبرال فينس بليكسس اوف فينز عشان كده الملكنا نسيب بتمشي زي معلم بص تقول لي بسيطه جدا يا بنت هي بتطلع من هنا ايه من البريس تطلع من الانتركوستال فين على الازايكوس ونبقى ازايكوس على الضربه فيرتبرال فين على الفيرتبري انت قصدي ازاي؟ حب قوي الفيرتبري بالذات لمبر فيرتبري بالذات لمبر فيرتبري رقم اثنين اكثر عظمه تفتت في البادي ال2 ال بيس نمبر اثنين ثاني واحده هي اكثر واحده بتبقى افكتد يبقى بص بتمشي ازاي؟ الانتركوستال فين على الازايكوس ونبقى ازايكوس على البارافرتبرال فينز عند الكبري جميل قوي الحته دي يا وحمي من حته الشيك قوي لازم تتقد على الترانسبيرتوريال سبريد برضه لقينا يا جماعه ان المالجنت بريس بيعمل حاجه اسمها ريتروجريد ليمفاتيك برميشن وبتمشي المالجنت سيلز ترانسبيرتوريال عن طريق الليمفاتكس وتعمل وات وي كول كروكنبرج تيومر في الاوفري وبريتونيال نيدولز ونيدولز في الدكتور باوتش الى اخره خلاصه الكلام مش عايزين نضيع وقت يا جماعه في عندنا لوكال وبلاد وترانسبيرتونيال نيجي بقى للقطعه الاعظم في السبريد الا وهي الليمفاتيك درينج اهم الليمفاتيك درينج في السنه السادسه هو الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست فدي تعالوا بقى نقوله ونستمتع بيه برضه للاسف قلت لكم زمان وانا في الدكتوراه قريت قريت يعني كان ده قبل ما تكتب حاجه في رسالتك اقراها بالجزء الثاني عشان تشوف الحاجه ليه استمتاع عشان ما تيجي ساعه اللجنه في المناقشه تبالي مركزه كده انا جبت الكتاب بتريق عليك وبتاع فجبت انا 20 كتاب عارف المفروض عمل البتاع دي يعني 20 كتاب فتحت فيهم النسبات البريد والزبريد ما لقيتش كتابين كاتبينه زي بعض يخرب بيت شكلكم، عارف يعني هو بيت عزل على الضحك، يعني ايه الارض؟ مفيش كتابين كاتبينهم زي بعض. تعالوا نقول ايه اللي فات دريمز اوف ذا بريست بيمشي ازاي؟ تعالوا هو الكلاسيك ديسكريبشن والريسنت ديسكريبشن. بص الكلاسيك ديسكريبشن اللي مازال على فكره 90% من الاساتذه عايزينه متعلمينه من زمان ما غيروش، يقول لك ايه بقى؟ شكرا. يقول لك الكلاسيك دي احمد برضه خلاها لنا. عملت فيها تكات الميه دي. خلاص؟ يا جماعه الكلاسيك ديسكريبشن يقول لك ايه بقى؟ بص يقول لك ان البريست يا جماعه اسمعوا الحته دي، يقول لك البريست بيمشي على خطوتين، جنرال بلان ريس وسبيسيفيك ارياز. بص جنرال بلان يقول لك ايه؟ بص يا واد يا واد بص ما بص يا واد، يقول لك الجنرال بلان يقول لك الليمفاتيك فلو من البريست بيجمع في اثنين ليمفاتيك بلكسس، واحده تحت النبل والارنب اسمها سب ارنال بلكسس اوف ساب تي، واحدة على البكتراليس ميجور اسمها ديب بكترال بلكسس. اسمعوا عشان فريسن هغير الكلام ده، كان في عندي سب ارنال بلكسس اوف ساب تي وديب بكترال بلكسس، بيقول لك الليمفاتيك فلو بيروح على الاثنين بلكسس دول، بقى يطلع منهم افرنت ليمفاتكس تمشي مع البينز كده وتروح على الاجزاء دي في نوتس بترتيب معين، بكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلافيكولا، بتمشي على الليف نوت جروبز ازاي؟ بص بص حرف سي، يعني اول حاجه بتطلع كده روح على الفيكتور جروب هنا بين على السنتر بين على الايبيكال سوبرا كلاف كده، بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلاف، بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلاف. لو وصلت السوبرا كلاف خلصت العيان، هنعتبر السرطان اوبرا يعني ايه؟ بنشيل البريت ممكن نشيل مع الفيكتور نشيل مع السنتر نشيل مع الايبيكال، كل ده اوبرا. لو وصلت السوبرا كلاف بتبقى اتى امر الله. ليه عشان بنعتبر السوبرا كلاف دي ادفانس بريست كانسر؟ ها؟ ايوه دي الاجابه اللي بتقولها في الامتحانات وبنزعل منها، يقول لك ده نشيل ابوه، يقول لك اصل ما اعرفش نشيلها، نشيلها ليه؟ سهل ايه؟ ما اعرفش انت فوق كلاب انت بتنشيلهم؟ اه بالظبط دي الاجابه، الناس كلها الاجابه دي تشيل من خلالك صح؟ ما تنشيلش من خلالك. الإجابة دي جاية من تربيتك وأخلاقك وسلوكك، هي ما أرضاش في حياتك. دي حاجة يعني قصدي أقول إيه؟ تأليفة يعني. أنت كده قعدت مع نفسك قلت ده شريف، ده شريف ليه؟ فطلعت بالإجابة دي، وأكيد يا غلط. بقول لك عشان في السوبرا كلاب ما نعرفش نشيلها، ليه؟ ما أعرفش ليه يعني؟ مش معانا مشرط، ومعانا مقص، نشيل إحنا نشيل لنج لو عايزين. عشان نيمونكتومي هي ما تشالش ليه يعني؟ إيه اللي في السوبرا كلاب ما تشالش؟ ده كان زمان بيشيلوها في الكلافيكل زمان كان بيشيلوها، كان بيشيل من السيرد كلافيكل بالسوبر كلافيكل اللي نوت كمان. ايه المانع؟ الاجابه طبعا كلكم فاكرينها مش كده؟ ايه بقى؟ صفات تعمل لي ايه؟ اه طبعا غير مش فاكره حاجه، نظراتك باينه جدا، مش فاكرينها يا اخويا فاكرينها امال ايه؟ فاكرين؟ قولها كده فكرنا كده واحنا نفتكر لك ها؟ تقفل لقينا حاجه غريبه جدا مش موجود، بس فين اراد الالف بتاعك بتاع الطلبه تقول له ايه؟ ليه؟ انا ليه سالته السؤال ده؟ ان ده الرد الكلاسيكي اللي نسمعه، ليه يا ابني السوبرا كلاب ادفانسد ما نعرفش نشيلها؟ قلت له طب مين اللي قال لك ما نعرفش نشيلها؟ يقول لك ما اعرفش. يعني حد قال لك انها ما تشالش؟ يقول لك لا بس يعني مش شالت السوبرا كلاب يا راجل. ها؟ تمام اللي جاب لك تشال ونص، امال ايه بقى يا شيخ المشكله؟ المشكله لقينا لو السوبرا كلاب هتتلف يبقى عدد 100% عندها ميدياستاينال لينف نود افكشن وديستال ميتاسيس. طب ما تشيل استفدت واحده عندها ميدياستاينال لينف نود افكتد واوريدي عندها جينا ميتاسيس خلاص هي بتستنتج 100%. يا راجل يعني هي مشكله انك انت شيلها سوبر بقول لك عندها ميتاسيس خلاص بقى شيلها يوزليس مش ما عرفتش الاجابه، يبقى لقينا ايه السوبر كلاب باد بروجنوزس ليه؟ احنا لقينا لما يكون السوبر كلاب افكتد يبقى عندها 100% افكشن وذا ميديستال ليمف نود اند ذير از ديستال ميتس. اخواني الاعزاء بتمشي الليمف نود ازاي؟ بص بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلاب، بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلاب، بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلاب، بيكترال سنترال ايبيكال سوبرا كلاب. هل يا عشر البريست كله كده يا ريت ده في ده في ده دي يا ريت لو مش كده يبقى عادي في اريز بقى قذره جدا تعرف ايه الاريز القذره جدا دي يقول لك ايه لو جبنا البريست كده اهو يا جماعه بصوا لي ده البريست بتاعك كده دي طبعا العيان اهي ده كده وده طبعا الليفر وده بيك بشيس ودي الامبلايكس ده الفالسي فور بليجمنت ده الليفر لقينا ايه بقى بص يا جميل بص دي بقى سبيشال اريز اوسخ من كده لقينا من الابر بارت اوف ذا بريست وان فورتون انفتك جو دايركت تو ذا ايبيكال نود يا ليله سودا وان فورتون انفتك دايركت على الايبيكال يعني بيخرموا هنا بص من الابر بارت بيطلع الانفتك او الدين يخرموا البكتورالس ميجور والكلام فيكتور الفاشيا اللي تحتيها يخشوا على الايبيكال نود واحد يقول وايه الضرر بكده يا باشا؟ اقول لك يهبل اول محطه على الايبيكال منها للسوبرا جلاند مات العيان تقولي ده مفضل ده لسه في اوسخ من كده ده مش اوسخ الميديال بارس اوف ذا بريست بتطلع منه الليمفاتكس تخرج للتشيست وول تخش على الانترنال ميموري ليمف نود والاوبوز بريست والاوبوز اكزيلا الانترنال ميموري ليمف نود دي واحده من الدياستايتال ليمف نود وانس افكتد ات از ان اوبرابل اوبوز بريست اند اوبوز اكزيلا ار كونسيدر از ديستال ميتاسيس ستيج 4 الاوبرابل ده لسه في اوسخ اه طبعا الاكثر على الاطلاق بقى هو اللور ميديال كوادرن بيمشي مع الريكتر شيت ليمفاتكس يخش على الامبلايكس يعمل مالينجنس للبيوتيفول امبلايكس السعير بيس سيستر جوزيف نوبيول اوف ميو كلينيك فاهمين قوي ازاي؟ نسبه المريضه اللي شافته اول مره فبيعمل النوبيول ده ويحرم السره داخل على الليمفاتكس يعمل بقى مالينجنت اسايتس وكروكن بيلج تيومر ونديوز في الدارجنس باوت ويمشي مع الفالس فور بليجمنت ويعمل نديوز في الليفر والبورت هيباتس والست كده وابستراكت اليوم ده كل ده يبقى اوبرابل يا خبر اسود يعني قصدنا ايه؟ الابر بارت يروح على الايريكال ميديال بارت بص خدها بالراحه بص الابر بارت ايريكال ميديال بارت انتن ميموري اوبزيت بريست اوبزيت اكسل دور ميديال كوادرنت بريك شيت امبلايكس بريدون فاهمين قصدي؟ دخلنا البريتون بقى شعللها ولعها يعني بريتون ميديونز واسايتس وكروكن بيرج وميديونز في الدبرس باوت في ليفر ميديونز وبورت هيباتس ميديونز خلصت العيال فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى اللي عايز اقوله لسعادتك اخواني ديت الايه؟ الحته اللي قلنا عليها انتوا عايزين رايي انا الشخص يا جماعه خد الاندر جرادويت والله العظيم نقول له ايه؟ مش كل دي تفاصيل ممله ومتخصصه قول له ايه؟ يا ابني انت اندر جراد يا ابني اللاكر بارت اوف ذا بريس على الانسيل ريف نود والميديال بارت على الانترنال ميموري مش شاكين يا باشا قول له في تو جروب دريننج ذا بريس انسيلري انترنال ميموري في حاجه كده قوي فاهمين؟ مش لازم يتخاصم ده احنا كمان في الامتحان بنطلب اقول لك في انذر واي اوف سبريد بص جم بعض الجراحين ريسنت كمان اعترضوا على الطريقه دي في الديسكريبشن قال لك ايه؟ قال لك وده قله من الناس مقتنع بيه معظم الناس حابه الطريقه دي حديثا قالوا ايه؟ قالوا مفيش حاجه اسمها سب ارور بريكسس وبيكتورال بريكسس الحاجات دي حاجات رايقه فاهمين؟ انا في احد شباب بتاعتي في الدكتوراه كنت بثبت هل في سب ارور بريكسس ولا مفيش؟ كنت بجيب عليه بريكس كانسر واخد بايوبسي من نيبل الارير هل في سب ارور بريكسس ولا مفيش؟ الاجابه مفيش ما لقيتش في ناس مقتنعه انها موجوده من زمان لكن انا في سردي جبت 200 عيان بريس كانسر خدت منهم بايوبسي من الساب ارلر اريا مفيش حاجه اسمها الساب ارلر بريكسس في 200 فاهمين قصدي ازاي؟ يعني البريكسس دي اللي اسمها ساب ارلر بريكسس اوف سابي ده كان راجل سكيزوفرينيك عنده فولس فيكس بريكس فاهمين قصدي ازاي؟ وكتبت عنه مقاله في الرساله بتاعتي عن سابي كبني ادم وازاي سرح بينا سنين طويله وناس كتير مصدقه لكن ستيل في ناس كتير مصدقه بس كده يقول لك مش في حاجه اسمها في مصر عايزين يقولوا ديانه ثالثه اسمها ايه؟ البهائيه. لما تسمع ايه البهائيه دي؟ حاجه فين السري. البهاء ايه البهائيه دي؟ دين يعني ده ولا ايه؟ ويعمل ياسريه وده المحموديه والعصريه يعني ايه ايه يا اخوانا ده؟ وعايزين جوه بضاعه. وده مسيحي وده مسلم وده بهائي. ايه يا عم بهاء ده؟ ده لا فرقنا اليوم بعد ما قالوا لي سودا الواحد تاني بكره بقى البرعيه ده برعي دي بقى ولا برعي برعيه وبعدين الهكسيه في الضيعينيه يعني المجموعه بقى الضيعين كلهم شفت عادل امام مدد ياسين العريان شفتوه؟ في فيلم كده قلعوا بشر الشارع عريانين عشان مصر يسيد العريان. مدد ياسين العريان بقى شغلين عريانين؟ اللي يسودة بقى. والله وحكاية ناس دي قلعوا تمشي. والله ما أقدر. أي حد بيعمل أي حاجة نفس ده وما تكذبوش زي سد كده. كل كتب كتبت مفيش ثغرة بيحصل. طب أنا ليه بشرحها؟ من زمان في بعض الأساتذة حفظها من زمان وعايز يسمعها في شغله. خلاص ما ينفعش يغير دماغه. خلاص؟ تمام. يبقى عايز أقول الكلام ده أوعى تشطبه، ده كلام مهم جدا. كون بحث عزيزا وده اللي أنا مقتنع بيه. قالوا إيه؟ قالوا مبدئيا مفيش حاجة اسمها سب أنا بليكسس ولا بيكتر بليكسس. إيه يا عم؟ قال لك برضه بصوا لي اخ بيذاكر لك في البيت. قال لك ايه؟ بيطلع الليمفاتكس امبريس دايركت على الشمسين ولا في بليكسس ولا غيره. طب الدريس بيمشي ازاي؟ قالوا ايه يا بابا؟ قالوا بيقسموا البريس الى سكن وبارينكي وانيب القلب. الجلد العادي ده مع تشستول، الجلد العادي ده البريس زي تشستول بيمشي رجل على اقرب لينف نوك جنبه. يعني مثلا ايه؟ كده تروح على ال اكسجن كده على السوبر كلاب كده على الانترن مابل. طب نيجي على البريس والنبل الاريولا. ادي طريقه بسيطه جدا. قال لك بص يا جماعه، قال لك البريس والنبل الاريولا لها طريقه جميله جدا في الشعر. مش ده كده يا جماعه البريس؟ دي البكترايت فيجر وده التشيست تول، صح ولا غلطان؟ فيها الانترن مابل هنا في نوم. كان بص قال لك ايه؟ هنقسم البريس بص نصين، سوبرفيشال بار ونبل الاريولا وديب بار. هيقسم البريس ايماجينري لاين، حته برانيه حته جوانيه. قال لك السوبرفيشال باكس دي بتروح على الاكسلري ريترونز بس. طب الديب باك ده اللي مع تشيست وول، صح؟ ده اللي يخش على الانترنال ميموري بس. هو اسالك قال لك السوبرفيشال باكس تطلع على الاكسلري ريترونز على طول، الديب باكس على الانترنال ميموري. اللور ميديال كوادرنت ده ما حدش بيغيره، معروف بيمشي على الريتشيس على الامبلايكس على الفالسيفورم على الليفر. ده ما فيهوش تغيير من الجليد لامريكان. دي طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه في الشرح، ودي طريقه ثانيه سيمبل. يقول لك الجلد بيمشي ريديا، البريست كابرينك ما بقى الاجزاء الخارجيه منه على الاكسلا، الاجزاء الداخليه على الانترنال ميموري. ما بين اللور ميديال كوادرنت دايما توصفه زي ما اتوصف مع الريتشيس. عايز انت ترد عليا؟ حاجه صعبه؟ مفهوم كلام الرجاله؟ بس كده. جماعه بصوا اخواني، ايه عارفين ايه اللي انا وصلت له في الرساله بتاعتي بتاع الدكتوراه؟ فاهمين بعد كل العك ده كله ان مفيش حاجه اسمها بليكسس، واللي الليمفاتيك فلو من البريست بيطلع اللاترال بارتس على الاكسلري، الميديال بارتس على الانترنال ميموري. فاهمين قصدي ازاي؟ والسوبرا كلاف هي الفاينل ديستنيشن اللي بيبوظ الباكروز. خلاص انت عايزين اكتر من كده يا جماعه؟ ده كلام جميل جدا. انا بقى ناخد الحته اللي نفسكم تسمعوها الا وهي ايه كلينيكال بيكتشر اوف كارسينوم اوف ذا بريست. دي سهله بقى ولذيذه والحاجات اللي احنا حافظينها صم. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هتقول لي كلينيكال بيكتشر سيمبتومز وساينز انسبكشن بالبيشن. في عندنا بيركشن بعد اذنكم يا جماعه بيتكلم. بص بس السيمبتومز اتفقنا؟ لا لا لا بيتكلموا. اي عيان البريست في الدنيا بتشتكي اي مرض ثلاث حاجات بين لامب الشارج. على فكره لامب اكسيدنتال ديسكفري اوف افيلس لامب ان ذا بريست از ذا كومنست كومبلينت. اكسيدنتال ديسكفري اوف افيلس لامب ان ذا بريست از ذا كومنست كومبلينت. احيانا تشيك من بريست بين بالذات في الانفلاماتري كانسر، احيانا تشيك من بريست الشارج ده بياخد شك بليدنج بالنبل بالذات في حالات الايه الدكت كارسينوما. بنمشي مع الست باي انسبكشن سهله جدا بقى. باي انسبكشن نبص اول حاجه عليها شديد، نبص على النبل اللي قاله ده. ها هو بص بعينيا على النبل اللي قاله تشخص بريست كانسر. ها يعني اول بص كده ده كانسر من غير ما احط ايدي. اه طبعا لقيت النبل ريتراكت. فاهمين قصدي ازاي؟ لقيت النبل مال دايركت، لقيت التو نبلز مش ات ذا سيم ليفل، يعني في سرطان رفيعه ولا حاجه. ها لقيت النبل السريتد يبقى دي البجت. فاهم قصدك؟ بعد كده بص على الجلد بروبر، ده ممكن احطه في سؤالين دلوقتي. سكين ديسكاس سكين مانيفستيشن اوف كارسينوم دبلس. يعني لما تبص على الجلد بتاع سد الوحدة، هل ده دليل كافي مطمئن ان شخص كانسر؟ اه طبعا. اقول لك ازاي؟ قول لي سؤال بعينك كده بص على سد سد بصيت على الجلد حلو قوي. الاقي المنظر يكتب ويتركب وانسرتب ومش عارف ايه. اقول لك طب الجلد نفسه، طول الجلد نفسه ممكن تلاقي فيه حاجات كتير جدا عايزين احفظهم. طب هم ايه؟ ايه الاسكيتر اللي بتاع ده؟ ايه؟ ديمبلي العام، ها؟ تلاقي بودرانش، ها؟ تلاقي فونجيشن اند انسريشن، تلاقي سكيت نوديول، تلاقي حاجه اسمها كونسيرت اون كويرس، تلاقي حاجه اسمها براوني ار، مش كده؟ ايه الكلام ده؟ ديمبلي اللي هي طبعا ده ديو تو شورتنج اوف كوبر ليجمنت. قلنا ايه الكوبر ليجمنت؟ عباره عن كونيكال ليجمنت كده ماسكه من البيكتورال فاشيا في السكين اوف ذا بريست. لو طلع سرطان هنا بيعمل لها انفلتريشن فيعمل وات وي كول ديمبلينج فيري كاركترستيك سنه كانسر، لكنها مش اكسكلوسيف يا محمود. يعني اني كوز اوف بريست فيبروزس كان ليد تو ذيس سايد تروماتيك فاتني بروزس ضغط فيزيا كرونيك بريست اكسس اي بي اي حاجه تعمل فيبروز. وبتجديها كمان يا عزيزتي في السرطانات اللي مشهوره بالفيبروز زي سكيرس والحاجات دي، لكن السرطان ما بيعملش فيبروز في اكسس. يعني مثلا انفلامات البريست كانت المجره البريست كانت فيبروز قليل او ما فيش، يبقى هي بتعتمد على الفيبروز. ولكن بنقول ايه؟ اي ديبلك يعتبر بريست كانسر في البروت اذر وايز، لان موست سيريس ديزيز كوزنج ات از بريست كانسر. فمين قصدك؟ تلاقي بودران. هي ايه البودران؟ جلد البرتقاله دي عباره عن لينف ديما في السكين اوف ذا بريست. بتلاقي الجلد هنا بيبقى ايديبيتس وبيتنج اتسايت اوف هير فوليكل وسويت وسيبريشيس جلاد اللي عامل زي جلد البرتقاله. ليه؟ لان السرطان بيتجريت الليمفاتكس يعمل لينف ديما في السكين تبقى عامل زي جلد البرتقاله. فانكشن والتريشن تلاقي في سكين نوديول طبعا دي ديو تو ريتروجريد ليمفاتك برميشن. تلاقي عندهم كونسيرت انكويراس الجلد بتاع البريست وفي ثلاث صفات ثيك والليزري وهايبر بيجمنت. ثلاث كلمات ثيك والليزري وهايبر بيجمنت، ثيك والليزري وهايبر بيجمنت. ليه؟ ديو تو هيت ديبوزيشن اوف مالجنان سيلز انسايد ذا سكين، بتيجي طبعا عن طريق ريتروجريد ليمفاتك برميشن. على فكره السيلز بتوصل للسكين دايما عن طريق ريتروجريد ليمفاتك برميشن. اي سكين عشان يوصلوا لازم عن طريق ريتروجريد ليمفاتك برميشن. اخواني الاعزاء، ديمبلين، بودران، فانجيشن والتريشن، نوديولز، كونسير اون كويراس. في بقى سؤال جميل جماعه، يعني ايه براوني ار؟ اللي هي ساعات كده الار من ناحيه البريست فجاه جاله سيفير لينف ديما، دي بتبقى نتيجه الفلتريشن للليمفاتكس بتاعت البريست في المالجنان سيلز. واحيانا بتحصل بوست اوبراتيف تيجي ديسكشن للليمفاتكس او ايراديشن للليمفاتكس. في ثلاث حاجات بيعملوا فيبروزس للليمفاتكس في الاكزيلا او ديستراكشن. المالجنان سيلز عندها ديستراكشن ممكن انا اعورها ديورنج مستكتومي او احرقها وانا بعمل ايراديشن. بنعمل بالبيشن بنحس الباس بنحس الاجزاء الليف نود ابص راس الفارسيس يحس الابدومن عشان حتى في كلينيكال اكسبكتيد ميستيك نشط اكزامينز ابدومن تشوف مثلا ليبر نوديول نوديول في الامبراي الجزاء فوت يا جدعان بي ار كمان ها بي ار يكون عندها نوديولز في الدم الباوتش او يكون عندها اوفيريان تيومر او وات ايفر. اخر معلومه بنعمل بركشن اسمها حالا بنعمل بركشن للعينه بتاعت بريس كانسر. بركشن ممكن نكتشف بيه باراستيرنال دافنس عشان اجزاء الليف نود نكتشف بالبلورال انكلوجن سبريد للبلورا ونكتشف بيه مالجنت اسايتس شيفتنج جنت. يعني احيانا البركشن كسايد يفيدنا جدا في البريس كانسر. اخواني الاعزاء العيانه بتشتكي من بين لفظ الشهر العيانه باي انسبكشن بنبص على الليفل الالا ديمبلينج بودران فانجيشن والتريشن نوديولز كونسيرت اون كويراس. نبص على نعمل بالبيشن للماس والليمف نود والابدومين وبي ار وبنعمل بركشن. قبل ما نسيب الكلينيكال بيكشر لازم نقول الكلينيكال ستيج. سؤالك يا بنت بسرعه. نعم؟ كونسيرت اون كويراس. يعني قول لي يعني ايه كلمه كونسيرت اون كويراس؟ فاكرنا؟ سرطان داخل درع. كونسيرت بالفرنساوي يعني كانسر، اون يعني في كويراس يعني درع. بص يا غيس انا بس ما قلتهاش عشان تبقوا عارفينها بقى مش كده ولا ايه؟ بس مش عارفينها؟ ايه شوف بعود ازاي؟ الواد ليه بس مش عارف؟ اقول لك يا بس بضيع وقتنا على الصبح ماشي. بص يا غيث عشان بس لسه مكرمني وبتاع فهرد عليه. بص يا غيث البريست كانسر لما بتوصل مالجنان سيلز للبريست سكيل بتخلي الجلد فيه ثلاث صفات بيجمنتد، فادوها تهليل مجازي وكانها درع واقع مرضات قدام التشيست وول، فسموه سرطان داخل درع. فاهمين قصدي؟ كلمه زي الدرع اللي بيلبسوه بتوع الجيش كده اللي السادات ما بيش يلبسوا، وعشان كده اتصفي الحادثه. ما لو لبسه كان هيفرق. بالظبط. هو ضربه في المظله، ده الطلقه هنا خارج اسطنبولي، الطلقه هنا كده في الحته دي، فدي عملت مظله للترانزكشن. هو كان متوقع طبعا ان هو كان لابس دول الواقع من الرصاص، ولو الطلقه في التشيس كان ممكن ينقذوه، لكن هنا خلاص بقى يوزلس. هم بتوع الجماعات الاسلاميه وبتاع. جماعه ف على فكره الناس مش فاهمه السادات الله يرحمه، ده رايي انا الشخصي، هو كان يعني من اعظم الناس اللي مسكوا مصر. لو كان له بعض السقطات وله بعض الكريتيسيزم، انا ما قلتش ان هو سيدنا عمر. ما قلتش هو سيدنا عمر، وانا قلت ده ابو بكر الصديق. ده ابو كنت عايز اقول لحضراتكم ايه؟ ايه بقى هي حكايه الكلينيكال ستيتمنت؟ بص يا ريس، في عندنا الكلينيكال ستيتمنت بتاع البريست كانسر طريقتين الكومانيوس. في طريقه ثالثه كده ما حدش في مصر بيستخدمها خالص، تبقى عليها فايس من كفايه عليها، مش عايزين اكتر من كده يعني. بص، في الطريقه الانجليزي اللي هي مانشستر يونايتد ميثود، في الطريقه الامريكاني تي ان ام، في الطريقه اسمها كولومبيا. مين حد بيستخدمها؟ نتكلمها. الكولومبيا هي كومباينيشن من التي ان ام والمانشستر. بس اخواننا بيتكلموا ابو صراصه جماعه تمام. وفي واحد اسمها كولومبيا كده تبقى عارفها اسما كفايه عشان ما تحفظهاش حاجات ما بتستخدمش. ايه بقى التي ان ام والمانشستر؟ سهلين جدا. بص، تي ان ام هم الجماعه الامريكان قالوا ايه؟ قالوا اللي بيحكم بريس كانسر ثلاث حاجات، مش بريس كانسر، بيحكم اي كانسر خدمه مرض تيومر والليف نود والميتاس. تمام. قال لك واحد تي، بص احلى طريقه قلت لكم ايه؟ في اللي هي جمله مشهوره هنا يا محمود بحب اقولها. ها؟ ايوه حفظتها بجد. في حته في كده بحب اقول ايه؟ 2 في 5 ب 10. ايه احلى طريقه احصائيه بتعش توجع قلبك وتحفظ من الورق كلام ضيق. بص، 2 سم في 5 سم تساوي 10 سم. حاجه صعبه دلوقتي. بص، وارمي ارقامك انت بقى. بص، دي واحد، دي اثنين، دي ثلاثة، دي أربعة. بص، أهي ورا بقلل من اثنين، ولا من اثنين لخمسة، ولا خمسة لعشرة، ولا ربع لعشرة. بص، اثنين في خمسة بعشرة، دي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. بص، الست بالأصل تي إكس، لو التيومر كمان بيأسست ويل. تي أو يعني مفيش ورا. تي 1 إس يعني كارسينوما إنسايت، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. يبقى لو قلنا التيات كلها تي إكس يعني عندها ورم كانوبي اسيست، تي او مش حاسين ورم، تي 1 اس كارسينوما ان سايتو، 1 2 3 4. خلي بالك، بص 3 و 4 دول بيبقوا عاملين انفلتريشن للسراوندنج، مش لون غلطان. 4 بتدين انفلتريت تشيست وول، 3 سكين او فيكتور. فاهمين قصدي ازاي؟ بص يا جماعه، يبقى انا عندي ايه؟ بص تي 1 سيب من الحاجات الصغيره دي، تي 1 2 3 4. بص يا عارف ببساطة خالص اهي. ثلاثة أربعة في الفلتريشن السراوند، واحد واثنين ما فيش عشان ورم صغير. بص، الفلتريشن السراوند هما ايه؟ سكين وبيكتورال تشيست وول. الم تشيست وول في أربعة وسكين وبيكتورال في ثلاثة. تمام. الليمف نود الست ما عندهاش ليمف نود، ان هو عندها موبايل ليمف نود في الأكزيلا، ان واحد. طب فيكس الليمف نود في الأكزيلا، ان اثنين. السوبرا كلاب، ان ثلاثة. ايه المشكلة في كده؟ يا بص، ما هي لو انا قلت لك وانا عايز يا من عاملين يا باشا، اقول لك قول لي الليمف نود في الاكسلا بتمشي ازاي من الاحسن الاول؟ تقول لي ماشي، احسن عيانه تجي لي ما عندهاش ليمف نود خالص، دي ست بيلي لاين. اقول لك طب اوحش، تقول لي ما عندها ليمف نود لك الموبايل. اقول لك اوحش، تقول لي اوسخ حاجه فيكس. اقول لك ايه الاوسخ على الاطلاق؟ تقول لي السكر كابني وخلاص بقى انتهى. حلو، اديهم ارقام. يعني انا هبتدي ايه؟ بص، واحده ما عندهاش ليمف نود، دي عسل، دي سماها ايه؟ نو، عندها ليمف نود موبايل، بدات تشالح. ادي معنى موبايل، يبقى ان هو ليمف نود فيكس. اوه، دي هتكون دي ان 3. سوبرا كلاب دي مالت اساسا، فيسموها ايه؟ ان 3. وبتنزل ام هو ما فيش ام 1 3. جماعه بصوا، التي ان ام اكريت والناس كلها بتحبها، لكن بصراحه احنا كنا احتلال امريكاني ولا انجليزي ولا ايه؟ ايطالي بالظبط. احنا في مصر كنا احتلال ايطالي مش كده؟ تمام. يبقى اهم قريه عندنا ايه؟ هي مانشستر. لعلمك ما زلنا حافظينها من ايام الاحتلال. ده محمد فريزر. فريزر ده مش كان تبعه؟ فرنساوي؟ فريزر ده انجليزي ولا فرنساوي؟ فريزر ده من نابليون يالا؟ ولا الليبر؟ الليبر؟ جماعه محمد فريزر ده كان انجليزي يا شيخ؟ طيب جماعه جماعه الانجليز براح انا يعني انا ما بحبهمش والله ما بحبهمش وما رحتش انجلترا ولا غير دوله برطار الدول ما حبيتش ليه معاك حاسس هم كانوا ولاد كلب محتلين مصر انا نزلت برضه بكرههم كراجل ايوبي اصيل من ايوبي كانوا محتلين ايوبي ازاي؟ بص عاصمتنا بصوا الجماعه الانجليزي الامريكان لعلمك تيم نيم فيهم ارنولد ناس جميله وبص لو سويت في الامتحان مين احسن تيم ولا مانشستر؟ تقول تيم نيم على الواقع بصراحه فيلم سد مانشستر لكن كامتحان رسمي هو ده طبعا تيم نيم مؤثر لما تتكلم على الثلاثه بارامتر في التيومر تتكلم على الليفر كونديشن اوف ذا تيومر تتكلم على الليف نود وفاهمين تتكلم على الجسم الدس فاهمين قصدي ازاي؟ وهي الرايده ماشيه مع امريكا ولا انجلترا اليومين دول؟ فاهمين؟ يبقى ايه نمشي مع امريكا؟ انجلترا قال له يبقى بص احنا بص قال لك ايه مانشستر ميزو قال لك بص ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4 بص بقى ايه بص قال لك ايه لو واحده عندها تيومر اقل من 5 سم نوت انفلتريتنج سراوند ومعاش اي ليمف نود ولا بتدس ولا حاجه خالص او الباجت تعتبرها واحد بص سهله جدا انا نفسي بصراحه بحب دي لكن لو سالت في محضر رسمي هقول دي عشان ده كلامي اللي مكتوب في الكتب لكن بيرسونال من غير امتحانات مش عارف احب ده فاهمين قصدي ازاي؟ ورا ما اقل من 5 سم او الباجت يعتبر واحد اثنين هي هي زي واحد بزود عليها موبايل نودز في الاكزيلا ثلاثة لوكالي ادفانسد اربعة جنرال سكند بس ببساطة ما تعقدش الامور عايزين نعقد ولا نسهل؟ خلينا امتحانات عايزين نسهل الدنيا فاهم يا ريس بص واحد ورا ما اقل من 5 مش انفلتريت حاجة خالص مش معاه في نود ولا بتس ولا الهواء او ماشي تعتبري واحد فهمت قصدك؟ هو هو زود عليه موبايل نوت تبقى اثنين لوكال ادفانس بقى هي ايه بقى؟ اكسنس بوتوراس كانسيبتون كوراس فانكشن انسريشن محمود بيكتورال كانسيشن مش عارف ايه فيكس الليمف نود كل ده يعتبر ستيج ايه؟ ثلاثة أربعة ديستال بتس سألت سؤال زمان عايش مصر مش عارف ها؟ لا مش ده السؤال كان زمان قلت لكم هي الليمف نود في الاكسلة تعتبر خلال ستيج 2 ولا 3 ولا 4 ليه فلوس ولا ليه بس ستيج كام؟ يعني واحد عندها بريس كانسر اهو في اليمين وعندها ليمف نود عارف ستيج كام؟ يا ابني موبايل ولا فيكس؟ لو موبايل اثنين لو فيكس ثلاثة ايه ايه ده؟ ما ماسكه تفضيله صعب امتحان ليه؟ ويبقى حضرتك تبقى معلومه انت عارفها موبايل اثنين فيكس ثلاثة سالت سؤال بقى ده اللي كان صعب ده اللي جاي في شربات السوبر كلاب تعتبر استشكال دي قال يا رب ان وانا وانا فكرنا انا اجيب الصور حاجات بتاع التكريم يلا انا اعمل لكم عقد التكريم وارجع لكم الحاجات دي انا مش عايز تكريم من عيال ضايع ارجع الحاجات دي تاني واوزعها عليهم وانا اللي هكرمكم واقول لكم شعر كده انا ما بيدينني وانت ما ينفعش تدينوني. واعراض القران نفسي اعمل حفله ست عمليات. يعني تبقى حفله بس ايه ريفرس بقى. بترد ده اهو السوبر كام بالسي 3 ولا 4 ولا ايه؟ ايوه الاجابه الصح ابس لاترال ولا كونترا لاترال؟ الابس لاترال 3 الكونترا لاترال 4 الله ينور عليك. جميل؟ ده كلام لطيف جدا. جماعة بعد إذنك بعد إذنك يا أخي وأختي العزيزة هاو تو انفستيجيت بريست كانسر هاو تو انفستيجيت كارسينوما أوف ذا بريست بص يا معلم تو انفستيجيت كارسينوما أوف ذا بريست من أول كده عشان نجيب من الآخر بايوبسي إز ذا أونلي أكيوريت ميثود تو دايجنوز في حاجات راديولوجيكال في tumor markers. I mean, في some investigation to bring the charge نعملها. I mean, all that. تعال نقول الأول biopsy. Biopsy أيتها الأخت العزيزة is the only accurate method to diagnose. كذلك الموتش is the most. Is the only accurate method to diagnose breast cancer. عندنا طرق كتير ناخد بيها البيوبسي زي مثلا فاين نيدل اسبيريشن سيكولوجي ترو كات نيدل بايوبسي تمام هاي اسمها دريل شنيور كده زي ابره بتخش الشنيور تخش وتطلع حته دريل اسمها دريل بايوبسي في عندنا ماموجرافيك جايد بايوبسي في عندنا حديثه ستيريو تاكتيك بايوبسي ده عباره عن كلمه ستيريو تاكتيك لما تسمعها عشان وجع قلبك حاجه مجسمه ايوه 3 دي او 4 دي بقى عباره عن جهاز بتدخل ست صدرها فيه تطلع صوره كده مجسمه وخش الابره وناخد حاجه اسمها وده دلوقتي بقى الطريقه الرسميه في البرين طبعا اكثر ناس استفادوا من الستيريو تاكتيك بايوبسي مش البريت بريت كده بريت افتحه واشيل البرين بقى والحاجات دي اللي استفادت زي مثلا السي دي والام ار اي مين استفاد منهم اكثر ناس؟ نيورو طبعا اكثر اشتراك بص يقول لك بص النيورو سيرجري استفاد من السي دي والام ار اي 90% بقيت الطب كل 10% ايوه بس كان ايوه والله ايوه دي حقيقه انا قلتها قبل كده قلت لكم ايه اعيد كتابه مراجع النيورو سيرجري بعد السي دي ده يعني الكتب القديمه شارك وبدات تلاقي كتب جديده خالص وعيد كتابته مره اخرى يعني العلم اتولد من جديد اتكتب في دور السي دي والام ار اي بصوره عن قبل السي دي والام ار اي فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه بصوا جماعه كان زمان على فكره دي برضه نصيحه انضايق بوجهها لكم انضايق يعني انا كياسر خدت انا كنت منعشيه ورقه الدفعه خدت نهايه الجراحه العامه دلوقتي الجراحه العامه لما بياخدها 80 على الدفعه يبقى كويس ليه؟ تاخرت الدنيا اتغيرت عن زمان كان زمان بقى بص التجميل والنيورو والكارديو كل اللي بياخدوه فوق ال 200 على الدفعه يعني كنت ده باخد حاجات ده لو خدتها جاي اسحب عليا ايامي دلوقتي بقى الترتيب انا ده لو خدت جراحه عامه اسحب عليا طبعا تجميل والكارديو اليوم الدنيا كان التجميل الكارديو النيورو الاشعه كل دي كانت نيابات ورا ياخدوها بقى ايه ياخد نيابه بدل ما ياخدش فاهمين؟ النهارده بقى الجراحه العامه هي دلوقتي ورا لان بقى حتى في الجراحه العامه دي اخد باسكولر بيدياتريك مش عايز اسمها جراحه عامه كده فاهمين؟ أشعة ليه؟ لأن كان أيامنا قبل أيامنا إيه؟ أشعة ليه؟ كان يعني بين إكس راي وبيريوم وقلب دي وخلاص، دلوقتي الدنيا اتخففت، ها؟ بدأت النيورو في مصر كان النيورو يعني لو عرف شيم بريد يوم بالعكس ديسك برولابس دلوقتي طبعا تقدموا الكارديو بقى الكارديو دي أي ريكومنت أي حاجة مشتغلة الكارديو النهارده ربنا ومصر بيعمل بص الكورونا والكوجي عارفين أيامنا عن جامس لا احد اعرف كليات طب في مصر او مش احد احنا تاني اعرف كليات في مصر قصر عيني وعينك عارفين كم بيعملوا عندنا في الشهر بس عامل واحده مايكل فالفوتو مش عارف يعمل بلدر ريبليسمنت كمان مايكل فالفوتو بس فاهمين قصدي طبعا النهارده اظن شفتوا كلكم الكام فيديو فبرضه يعني انا برايي لو انتم في الجراحه اخر حاجه الجراحه كارديو نيورو مسالك بيدري فاسكولار كل ده ولا لو مصابات بيشتغل جراحه هيشتغل حاجه كده يعني مش جراحه عامه خلاص قاموا بقى عيالي اشتغل كارديو يشتغل نيورو لا حد جراحه بيدري فاسكولار يعني مش جراحه عامه بقى كان زمان جراحه عامه عكس برضه بص اخوانا اخوانا بس عايز اقول ايه؟ عايز اقول ايه بتاعتي بص يا جماعه ستيريو تاكتيك بايوبسي ماموجرافيك جايدر كل دي طرق جميله في بقى مزايا الطريقه التقليديه بتاعتنا بتاع زمان بتحبها اللي هي الاوبن بايوبس يعني كل دي حاجات من افوز الاوبن اللي هي فاين نيدل تروكات نيدل تريل ماموجرافيك جايدر ستيريو تاكتيك طرق زي الفل لكن ما زلنا برضه في الدبرداش عندنا خلينا صراحة اهم طريقه ايه اوبن اند ريموف اكسيجنال بايوبسي بنفتح ونشيل الماس ونعملها بارت سكشن لو لقيت الماس ساعات في الريتد سراوندنج ممكن اعمل اكسيجنال بايوبسي على شيء انسجنال افتح اشيل حته شد الماس انسجنال حته من اسمها انسجنال بايوبس تاني حاجه بنستخدمها يا جماعه تيومر ماركرز التيوم ماركرز زي ار نص زي ار نوت دايجنوستيك زي ار مور في نوع من التيوم ماركرز في البريست عندنا في تيشو ماركر، في عندنا بلاد ماركرز، يعني في بعض الماركرز تشوف العينه لما نشيل بريست مات بس تقيس الريسبتور بروجسترون ريسبتور الحاجات دي كلها. في ماركرز بتروح تطلع من ورا بتروح على الدم، زي مثلا في عندنا السيه كالسيوم امبريونيك انجن سي اي 125 وهكذا. طبعا الحاجات دي بتفيدنا بوست اوبراتيف في الريكرنس والحاجات دي كلها. نيجي بقى على راديولوجيكال. راديولوجيكال زي ايه مثلا؟ سونار وماموجرام. درجه النهارده دايما بنعملهم مع بعض بيسموها سونو ماموجرافي. يا جماعه الحاجه اللي منرفزاني منكم ما زال بعضكم بيسالني عن الماموجرام برضه مش فاهم فكرته. يا ابني الماموجرام ده حاجه ابسط مما تتخيل. وارتاك بقى في الاكس راي. عباره عن صوت تشو اكس راي على الجسم. بلاك اكس راي عاليه جدا لكن بلودوز. بناخد تو اتليست تو فيوز بناخد ميديو لاترال وكريو كودا. حط الوردات وعلى في السرير. حط فيلم كده ومصور من كل تحت اسمها كريو كودا ونحط فيلم كده ومصور ميديو لاترال. ميديو لاترال وكريو كودا. ممكن ناخد اكتر من لكن اتليست اثنين. اتليست اضعف الايمان ميديو لاترال وكريو كودا. ممكن بقى ناخد كوبليت فيو، ممكن ناخد اثنين كريم كودل، واحد مش عارف ايه، دي بقى في كيك بنعجز فيه، لكن اتليست ايه؟ ميديو لاترال وكريم كودل. تمام، الهدف ايه؟ بص هو بيقارن دينستي اوف ذا ماس تو ذا دينستي اوف ذا بريست، وارد هيلب انا، بص هو بيبين ايه بقى؟ بص يا جماعه لو الماس باينه ريجولار بيسموها سبيكيوليتد ويز مالينجنس. باين الماس هايبر دينس ويز مالينجنس. بس مايكرو كالسيفيكيشن ويز مالينجنس. ساعات بقى فاسكوليشن كده راديتنج منها ويز مالينجنس. ساعات يبان على فكره بودوران او لينك دي ما في الجلد يبان زي كده ويز مالينجنس. ساعات يبان ريتراكت ديفل كلها ويز مالينجنس. في ساينز كتير سجست مالينجنس. نثينج از دايجنوستيك اكسب بايوبسي. بص يعني فكره لو واحده باينه فيها كل حاجه والماس هايبر دنس وسبيكيوليتد وريجولار وريتراكت ديفل ودمبلنج. بص مفيش حاجه راحت وفاسكولار وريجولار ومايكرو كالسيفيكيشن برضه ما اقدرش اعمل لها ماستكتومي الا لما اخد منها بايبس. فهمت قصدي ازاي؟ تمام. اللي انا عايز اقوله عشان كده هو ايه جمال الماموجرام يا عثمان؟ لو عرفتها مش هعرف. جدع يا كسبتني وعرفتها. طب ليه؟ لازم اغلطه؟ ها؟ كويس كويس الواد ده كويس بيرد على اسئله كويسه. هو مش فاهم قوي ما خدش عن اول سنه فلازم مش هسمع لازم يكسره محدش يبدع واحد اصغر خالص. حتى لو قلت الواد ده كويس بس ضايع بص بص حتى محمود ايه تمدح في سنه مش هو يا جماعه اتعلموا السنيور دي وقت اتخرجوا الاصغر حتى لو غلطت ومدحته كلمه لازم تروح شاتم باربعه بعدها يبقى ثلاثه واحد اربعه واحد. الواد ده كويس بس برضه ضايع يتكلم حلو لكن انكلير. هو عايز يقول ايه كل ده؟ جمال الماموجرام ات كان ديتكت بريست كانسر 2 years before it is valuable. بص هتقول لي بالشكل دي بقى ات كان ديتكت بريست كانسر 2 years before it is valuable. سو ات از ميلي اسكرينينج انفستيجيشن. الله ينور. ده اللي عايز تقوله بس باللغه دي اشد شويه. هو ايه؟ اتس ميلي اسكرينينج انفستيجيشن. يوريك ان فالبل لا يوريك ايفالويشن اذر بريست. واحد عندها بريستين مثلا ومش محسوسه ماس نعمل لها ماموجرام. ممكن لو نام بدل كوليشن نعمل منه ماموجرام كارد بايوبسي. كل الحاجات دي طبعا لكن له فولس نيجاتيف وفولس بوستر ريزلتس. برضه ممكن نعمل سيت سكان طبعا على البريست. ممكن نعمل راديو ايزوتوب سكان زي مون سكان او ليفر سكان. سونار على البريست وعلى الاكسله وعلى الابدون. كل دي انفستيجيشن. ممكن نعمل ثيرموجرافي شوف البريست بيطلع حراره طبعا عشان باسكولار. نعمل داكتوجرافي نحقن ضيف الضغط ونشوف الماس كفاية الديفكت. مش عايزين ضيع وقت يا جماعه عشان عايز اخش في قبل صلاه الظهر والظهر خلاص هيبدا يقرب. ها نيجي على بريست الشارج. لو واحده منزله بيسيب لها بالشارج ناخد الشارج ده نعمل عليه سيتولوجي نشوف فيه مالجنان فيلز ولا لا ونعمل بنزيدين تيست. بنزيدين تيست بيقول لك اذا كان الشارج ده بلاد اور نوت. ده تيست يقول لك ده بلاد اور نوت. تمام يا جماعه مش عايزين ضيع وقت في كلام ثاني. بايوبسي في عندنا حاجات راديولوجيكال تيومر ماركرز وبريد شارت ساتولوجي وبنزيدين راديولوجيكال زي سونار وماموجرام وسي تي وايزوتوب سكانز. كل ده كلام لطيف. نيجي بقى على القطعه الاخيره والجميله في باب البريست. هي باب البريست ولا بريست كانسر؟ في باب البريست. هو باب البريست عباره عن ايه؟ بريست الكانسر بيبقى امراضه مهمه جدا لكن اهميه مفيهاش حاجه. ايه شويه انفلاميشن وعلاج ودريبنج فايبر دوس علاج كونزرفاتيف فايبر دروم علاج ريموفال لكن بنحبها وبنجيبها لازم هو البريس هو البريس كانسر او ده البريس كانسر خلاص بقى البريس غير يعني مثلا لو انت مثلا راجع بريس ساعتين ونص تعمل ايه؟ تلاقي بريس كانسر في ساعتين باخد نص ساعه هو دلوقتي بيفهم يعني راجع بريس مثلا هتلاقي واخد ست ساعات مثلا غلطت ست ساعات الست ساعات دول ايه؟ خمسه بريس كانسر عمله وساعه سيرفي لقيت البريس ديزيز ده الواد اللي بيذاكر بطريقه صح ها؟ تمام جماعه بص يا رجاله نيجي بقى لاخر حته يا سلام لو خلصنا في صلاه الظهر يبقى كده بقيه الامراض بقى تخش نص ساعه وكان بريس كانسر خلاص يا ابن لما تقول الاداب دي وديت خلاص يا ابن الله اكبر ها هي الظهر الله اكبر فوق قائد المعتدي اللي هو انا الله اكبر فوق قائد المعتدي وانا ممكن اخلص علاجك في الاقامه طب تحب اخلص لكم العلاج قبل ما تعمل كده طب اقول لك تعالى اوريك طب دلوقتي انا تعالى اعمل لكم رهاب غريب دلوقتي قالوا ايه؟ الساعه واحده وكان سؤال بريس كانسر جه قالوا لموا الورق انا هعرف ايه ما خدتش التريد وجيت قلت لبنت المراقبه قال ابوك يا شيخ اديني فرصه تقدر اكتب التريد انت بص على ما الم الورق الصف هجيلك تعرف تكتب العلاج دي من تلم الورق وتجيلك حد يعرف قول هي ادتك كتير وبقول لك التريد كله ما حطيتش فيه قلم طبعا الاجابه ايه اللي وليه؟ قول ايه؟ ستيج واحد واثنين ستيج ثلاثه واربعه بص وقت الكلام اخد درجه عاليه جدا وايه هي البنت ادتك بايديها الصف تحط لي بقى وتقول لي وات ذا بريس لا وات ذا بريس بقول لك وات ذا بريس وش لا ده مش وقت البريس خلص يقول لك ايه اقوله ايه ازاي بقى اقوله ستيج واحد واثنين وستيج ثلاثه واربعه ستيج واحد واثنين بنعمل لها سيرجري موديفايد راديكال ماستكتومي او كونزرفاتيف بريس مع بنديها بوست اوبراتيف كيمو وريديو سيرابي ندي ريديو سيرابي او كيمو سيرابي بالذات لو نون بوست بريشر نفي نون تو بوك فور مالجنس نيجي بقى للستيج ثلاثه واربعه بنعمل ايه للست؟ بنعملها سيمبل ماستكتومي زائد بوست اوبراتيف ريديو او كيمو سيرابي هنرجع في كده خلاصه هو ده لكن لعلمك كده انت قلت عشان كده انا قلت لك بس على محل ايه؟ الامتحان طويل تعال تختصر ما انا ممكن اقصر واطول قول لي الدكتور ياسر قلت ايه؟ انا وبعدين مش عارف انا بعد كده سالوني وبعدين الشروط بتاع الرجال كلهم نص ساعه يعني انا مخلص ورايا وقت واحد شوف العلاج او ممكن اقول لك العلاج دلوقتي في ساعه اقول لك العلاج في دقيقه انت بقى انجينير واحد مش واحد بس حافظ كده ويبقى اكتبهم كده فتهبل لكن انا اقدر اكتب علاج البريس كانسر في دقيقتين ايرلي وسجل وليه؟ في الايرلي موديفايد ريتال بروفيتور او بروفيتور بريسر ودي ريديو سيرابي وكيمو سيرابي لو ليه نون بوست او بتاع والست لو هي ليه سيمبل مصيف وبرضه ريديو وكيمو سيرابي ادي قلت العلاج مين قصدك؟ تعالى نقول شوف بص يا رجاله عشري خليك معايا فهمت العلاج عشري تمام تعالى بقى تقول العلاج بص يا رجاله ربنا سبحانه وتعالى ادانا العلاج البريس كانسر اربعه لاين اوف تريتمنت في عندنا حاجه اسمها السيرجيكال لاين اوف تريتمنت حاجه اسمها الريديو سيرابي وحاجه اسمها الكيمو سيرابي والهرمونال سيرابي اسمعوا كلام جميل ربنا خلق السيرج والريديو سيرابي دولت فور لوكوليشنال كنترول فاهمين قصدي وخلق لنا الكيمو سيرابي والهرمونال سيرابي فور سيستميك كنترول يبقى هما احنا عندنا تو ايمز تو تريت بريس كانسر اللي انا قلتها لكم مش اسمه خلاصه ده انا كده بشرح فاهمين قصدي لكن لو كانت الخلاصه اللي بقول لك تعالى اعمل تقوم رازعها تحصل الموضوع وتحط شوف من الاول لو مزنوق عندك وقت اكتب انت عايز في لوكو ريجنال كنترول باي سيرجي اند ريبو سيرابي سيستم كنترول باي كيمو سيرابي اند هرمون طبعا اصغر لايف اوف تريد كان بيعمل زي دلوقتي جين سيرابي فوتو دايناميك سيرابي باي ليزر اميون سيرابي كل ده الحاجات دي سيرك في ابلاي طب لو جينا بصينا على السيرجي، ربنا ادانا اربع انواع من الجراحات. في عند حاجه اسمها راديكال سيرجي، في كونسرفاتيف بريس سيرجي، في حاجه اسمها بالياتيف سيرجي سيمبل مامبتومي، وليه كونستراكتيف سيرجي. ايه بقى الكلام اللطيف ده؟ بص يا جماعه، بص ببساطه وبدون عقل كده، ايه انواع الجراحات؟ عايزينها برضه ببساطه ما حدش يديها. اول حاجه الراديكال سيرجي دي بتتعمل في ستيج 1 و 2 بريس كانسر. اصل كلمه راديكال في الطب يا بنت الحلال معناها ايه؟ يعني في الطب مش هنا بس، تشيل الورم بسنت مارجن بالليف نود ويكون عندك ال وكوبرا ما تديش رطب. سواء بقى بريس سواء ستومك سواء هي هتشوف كلمه راديكال يعني ايه؟ تشيل الورم بسنت مارجن بالليف نود ايمنت تو تريت ذا بيشن او ايمنت تو كيور ذا بيشن. شريطه تكون عندها ايرل اوبرا بول مش ليك ام تستاتيك. طب امتى هنعتمد عند ايرل اوبرا بول؟ ستيج 1 و2 مانشستر او تي ان ام 210 او اقل تي 2 ان 1 ام او. بص نعتمد عند ايرل اوبرا ستيج 1 و2 ايرل 3 و4 ايرل ده في مانشستر. طب بالتي ان ام امتى هناخد ايرل وليه؟ تي 2 ان 1 ام او ايرل اعلى من كده ليه؟ فاهمين قصدي؟ ليه بنسيبها دايما 210 تي ان ام 210 فما اقل ال ليه تعتبر اكثر من 210. خلي بالك بقى من الكلام، خلي بالك من الكلام يا عروس. يقول لك ايه بقى؟ لو العيان ايرل ممكن تعالجه براديكال سيرش. هي إيه اللي بتشتغل دلوقتي؟ حاجه اسمها موديفايد راديكال بطيء. بنعمل ايه بقى؟ بص يا جماعه بنفتح العيان بنشيل البريس بنهبل بنقلل بالماس باكزيلف نوب كليرنس بنسيب البكتورال سمين. كانوا زمان بيعمل بريست ريسكشن فيكتور ريسكشن ليف نود ريسكشن ده يعتبر راديكال بسيط. جه واحد اسمه باتي ده اللي عايز تعرفه بس مش عايز تعرف كل اللي قاله. باتي قال لك موديفايد راديكال. قال يا جماعه هما الراديكال بسيط ثلاث خطوات بريست ريسكشن هشرحها النهارده بعد الريست هشرحها النهارده كاوبرا النهارده عشان بريست خلص اوبرا في الكل هقول لكم بعد الريست الراديكال بسيط. كان الراديكال عباره عن بريست ريسكشن فيكتور ريسكشن ليف نود ريسكشن. وقال انا في خطوتين هعملهم واعترض على كذا بريست ريسكشن ماشي و ليف نود ريسكشن. قال لك بنسيب البكترالس ميجور. فاهمين قصدي؟ البكترالس ميجور في تحتها اصلا ماينور. الماينور اللي طالعه من الريبس ماسكه في كروكويد بروسس طالعه بص اديهم ثلاثه واربعه ريبس ماسكه في كروكويد بروسس دي نايمه على الليف نود. فاهمين قصدي؟ نايمه على الليف نود ده حتى لدرجه الامريكان بيسموا الليف نود عليها ليفل 1 و2 و3 يقول لك ليفل 1 لاترال بكترالس ليفل 2 تحتها ليفل 3 ميديا ليفل. فقلنا له بقى باتي في عندك مشكله ايها الغبي. قال ايه؟ قلنا له طب انت هتسيب الميجور. طب المايكرو نايمه على الليف نود هتعمل ليف نود كليرنس ازاي؟ هتشيل اسئله في نود ازاي؟ قال يا عم ياسر سهل جدا هي المايكرو دي يعني خرسانه ما تشدها كده اعمل لها ريتراكشن اشتغل من تحتها مضايقات لسه قصها من عند الانسكشن وقعها اشتغل من تحتها مضايقات قوي يا سيدي شبه يعني هو لعلمك حط لها ثلاث حلول وقال الثلاثه صح. عايز تشيلها ماشي تقصها من عند الانسكشن ماشي شدها بريتراكت واشتغل من تحتها ماشي هو حط لها قال لك ما يفرقش المهم انك تشيل الليف نود دي اسمها موديفايد راديكال. جم بقى الجماعه الامريكان حديثا قال لك لا لا كونزرفاتيف بريسر يخرب بيت شكلكم. جماعه ده كانوا اول ما اخترعوها كانوا بيشيلوا ربع البريس حاجه اسمها الكوارتز كوارت بيشيلوا ربع دلوقتي بطلناه كوارت كوارت اختار ايه؟ كوادرانتكتومي اكزيلري ديسكشن ريديوثيرابي تكنيك. يعني يقول لك ايه؟ تشيل ربع صدرها وتشيلها الليمف نود في الاكزيلر وتديها ريديوثيرابي. فاهمين؟ جم قالوا ده ربع البريس كتير دلوقتي بقت ست مارجن 1 سم بس. يعني حتى الكوارت محمود بطلناه قال لك لا يا عم ربع سنتي كتير قوي. اول بس اول ما اخترعت كان الست مارجن تشيل الماس بالكوادرنت اللي طلعت وتسيب لها بقيه صدرها. دلوقتي قالوا لا الكوادرنت كتير قوي قوي. احنا نشيل ماس بست مارجن 1 سم كده نعمل لها اكزيلر نوت كليرنس وتبقى زي الفل. فاهمين قصدي؟ وده الموضه اللي ماشيه. بس خلي بالك يا ابراهيم كونزرفت بريس سيرجي يعني جميل انا بموت فيه انك انت بتعالج الست وتسيب لها سترات مهمه جدا سيكولوجيكال سيكولوجيكال وده بيساعد ان مناعتها تعلى وتقاوم الكانسر. اي ست عندها مرتكتومي مناعتها بتوطى وبتدبرس وشد لها سترها بقى وده اورجن الست بيحبوه جدا عندها ده رمز للموسيقى سترها ده. فاهمين قصدي؟ كونزرفت بتحفظ لك بسترك وكمان كيوت من الكانسر باذن الله. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن للاسف الشديد ساعات ما بتنفعش لها كونتر انديكيشن. يعني اولا حسب حجم الناس حجم البريست في ستات يا جماعه تلاقي الاكس راي عامل زي الليمونه دي حظها اسود، طلع لها ناس كده راح عامل لها كده كده سبناها ايه ده مليون. لكن في ستات الاكس راي اللهم صل على النبي ده اللهم لا حسد ده تشيل منه ولا بحر لا يغمر. ايوه كبر حجم الثدي ميزه في الكونزرفتيف ريسك سيرجري رقم اثنين. يبقى لازم يكون ما انت ما تسيبهاش ديون تقول لي كونزرفتيف لازم ده لدرجه ان في ناس بيحبوا الكونزرفتيف يقول لك ايه لو شفت سترها صغير اعملها بقى محمود يعمل لها عادي كونزرفتيف ولا سترها صغير قوي يعمل لها رغشه الناحيه الثانيه. اه والله يعني ده كمان انك مقتنع العينه سايكولوجيكالي ما تبقاش ديبريس يقول لك ايه عشان لها ماكس ساعات بعد كده الاقي صدرها صغير قوي هي اصلا صدرها كان صغير بقى في سبايك في السايد ولا ما فيش مانع اصغر لها السليم الثاني يجيبوا الاثنين قد بعض تاني ده كلام لطيف جدا. يبقى لازم تكون حجم الماكس بالنسبه لحجم الثدي ما يكونش فيه ديفيوز مايكرو كالسيفيكيشن فاهمين قصدي ازاي؟ ما تكونش الماس بطل سيمتريك ولا واحده بقى عشان ايه بقى؟ شيل دي ودي ودي ها؟ برضه ما يكونش الورم ساب ارنر ولا باشر. ليه؟ قلت لكم البريست والبريست ده اورجن جمال البريست ايه؟ نبل القلب من غير نبل القلب ايه؟ لايبوم ايه يعني؟ نبل القلب لايبوم البريست شايف طلع ورا محمود عمل كده ايه رايك؟ ده ورا ابن كلب زباله ليه؟ عشان اشيله اشيله كده طب وبعدين ايه اللي سيبونا ده بقى ان شاء الله؟ فكنت بتجيب فلوس تحط بيه فلوس حاجه اقول لها استخدمي اي استخدامات اخرى يعني ها؟ من بعد برضه الباشر ده ايه؟ ده اكثر في الليبل قالوا لا ايوه اذا خلي بالك ان الجزئيه في السيرجن ده نعمه مش افيلبل لكل ست في الفلوس بقى وكالسيفيشن ما اقدرش اعمله ورم بطن ست ما اقدرش اعمله الورم حجمه كبير بالنسبه للسدره ما اقدرش اعمله الورم ساب ارنر والابتدائي كليب ارنر ما اقدرش اعمله في الباشر ما اقدرش اعمله مش كده؟ ليه؟ ساعتها بنرجع بقى ليه ونفرق عشان كده بص الكونزرفتيف سيرجن والسيمبل ماستيك والراديكال دول تو الترنتيف في الاير بريست كانسر اللي هي بريست كانسر سيمبل ماستيك ده بقى شيل البريست بالليمف نود بتشيل قصد البريست اسف بياخد اكسيلنت نود سامبل بس ما يعملش كتير طبعا شيل بريست بالليمف نود سامبل طبعا بنشيل بريست ليه؟ ليه؟ واحده خلاص ليه؟ هتكون ثلاثه او اربعه كده كده ميته شيل البريست ليه؟ السلايد والفانجيت لما تسيبه هتفنجيته والبني ادم برضه يعني فاهمين؟ رقم اثنين تفسد الدريجر لكن والنون كرونيك لا مش كده؟ نيجي اخيرا ريكونستراكت بريست سيرجري انت عارف طبعا ان اي ست يعملها ماستكتومي ساعات بيتدبرس وساعات بيحصل فيه مشاكل عائليه ساعات يعمل دبرس بس مشاكل عائليه طب مين رجاله قدام ولا جدعان؟ ها؟ انت الخلق الله اول ما يجي لها بس بريست كانسر يا حبيبتي وبحبك وما تقلقيش وصدر زي اتنين والنبي لو ما خفت دريب وانت عارفه انا بحب جدي ككان وكتركيبه فاهمين قصدي ازاي لكن مش كبريست وكنبل يا ولد وانت بالذات كنبل ما تفرقش لكن كمان هات ما تفرق مع اول خناق اول بس ما تعدي كده جرى ايه يا حبيبتي انت بتزعلي كده ليه؟ مش حاجه ممكن تجيب الصدر وقتك انت ماشيه مايله بقول لك ايه؟ بص نفسك وانت ماشي ده انت مش عارف ايه؟ وهو ده كتير في رجاله اللي قالها كده، انت طبعا بعد كده هيجي لهم بروسيس الكارسينوما ما تقلقوش. الدنيا دايره يعني، محدش عاير واحده مراتها يعني. جت الست ايه؟ وهي طبعا هي بقى ساعتها هتقول له جرايه وبروستات جرايه وحبيبي تعمل لك اوركيكتومي فبينه وفي الاثنين يموتوا في الاخر الاثنين. بص بتجيب ريديو سالب الاثنين انت فاهم قصدي ازاي تولع توم ولا انت فبتيجي بقى الست دكتور ياسر الحقن ابو ياسر هي الست الكل راجل ابن الكلب جوز عدت اهو بعد ابن الكلب اللي موجود ده بلاحظ بطن كلب انا ماله قلت لي في عيني وبتاع انا ما عنديش سيل اه تعالى ما تعمل لي سيل وترجعي لي فجاه والسترين ترجع معدوله تاني. طب ازاي نعمل سيل للست؟ سهله جدا يا اما بنحضرها حاجات ناتشورال او حاجات سينسيتيك. ناتشورال زي ممكن تاخد مصرس عارف تاخد الريكتس او تاخد اللاتيسمس دورسايد تحطها ميه وبروتين اسفلات فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن حاجات سينسيتيك زي السيليكون جيل فيلد والسلايد حاجات دي بتبقى جميله جدا فاهمين قصدي ازاي؟ وبعد كده ما نعمل لها دريف نعمل بقى نبل الاريولا ها بنعمل لها تاتو ها نعمل تاتو كده نبل الاريولا او ممكن ناخد حته من الجلد بتاع السايد تبقى اغمق شويه نحطها مكان الابل حاجه لطيفه جدا. مش عايزين ضيع وقت يا جماعه بص راديكال كونسرفاتيف سيمبل ريكونستراكتيف سيرجري. تاني حاجه از radio therapy. جماعة radio therapy is a sort of local regional control. بندي اعداد معين للradio therapy بصورة جاية. يا إما سيستم التشريف يا إما اللي هو deep x-ray therapy. تروح قسم الأشعة تقف قدام الجهاز يطلع يحرق لها مكان ما احنا عايزين. ده اسمه جهاز الديب اكس راي سيرابي زي جهاز الكوبالت 60. في جهاز اسمه الكوبالت 60 او جهاز اسمه المعدل الخطي لينير اكسلريتور. دول الجهازين. او ممكن انترستيشن سيرابي بالذات في الكونزرفاتيف. واحده شلت لها انت بريست ماس بعد ما تشيل مكانها كده تحط زي نيدل صغيره كده بتطلع اشعاع وتقفل. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.